تمام. امبارح فدلوقتي هنكمل موضوع النيزال بولبس، بس بسرعه اتكلم كلمتين سرعه قوي عن الاسمويدال او الليرش نيزال بولباي. دكتور هونيكا تمام بسرعه شديده جدا افكركم بيها. دلوقتي ده واحد عنده حساسيه الرجي، الالرجي عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن. الانتيجين انتي بودي رياكشن ده يا محمد بينتج عنه جلوكوزا قديمه، قديمة تبسيط المناخير. الإديمة تصميم الجلوكوزا بتاع الإثمويد، نظرا لأن الإثمويد الميوكوزا لوز، بص لإيه كده، الإثمويد ده الميوكوزا بتاعته تدلدل، ده الجرافيتي إديمة تصميم، دي تدلدل، دي تدلدل، دي تدلدل، أهو بقت بوليفاري أو بوليبس، تمام؟ يبقى هي دي النيزال بوليبس دلدلت في الجرافيتي. إشمعنى الإثمويد؟ لأنها لوز هي أتاتش الميوكوزا، تمام؟ هي ده عباره عن الاليرجيك بوليفاير، ومن هذا المنطلق هي مالتيبول لان الاسمويد مالتيبول، ومن هذا المنطلق هي بايلاترال لان الالرجي اذا سيستميك ديزيز الاي شي جي عليك دمي معايا، وبالتالي لازم تبقى بايلاترال. وعلشان كده يا اولاد جليسرين، كلمه السر هنا جليسرين، جليسرين يعني بتلمع، يعني جواها ميه؟ اه جلوكوزا جواها ميه، فانا لو نورته بالنور لقيتها بتلمع، تمام؟ اذا لو جاب لك في البروبلم سولفنج جليسرين هتلاقيها دي لازم تكون التشخيص ده عندي زبوريس. على فكره لكل بروبلم سولفنج كيورد او باسورد، تمام؟ او تركه. لكل بروبلم سولفنج تركه، يعني لو قلت لك اتشنج يبقى اوتومايكوزس، لو قلت لك بين بيزيد اسمها ماتسكيشن وهكذا معاه. فسبحان الله، فالتركه هنا جليسينينج نيزل ماسز او بوليبس. الانفستيجيشن قلت لك سي تي، تمام؟ لانها نازله من الاسمويد ده بعد العمليه، خلي بالك عملت له اسمويدكتيف اهي. بص اسمويدال بوليفاير، عشان لو جات لك صوره زي دي سدت الاوستيا بتاع المجدله الايطالي عملت ساينوسايتس، لكن هي اسمويدال بوليفاير معايا، اسمويدال بوليفس او بوليفاير. نيجي للتريتمنت ميديكال، هعالج السبب اللي هي انت الرجيك، ده السبب لانها الرجي كورتيزون وخلافه، تمام؟ تاني ما هدي انتي بايوتيك لانها عملت ايتس انفكشن. امتى تشك ان الالرجيك بوليفاي او الالرجيك راينايتس عملت فاينوسايتس؟ ان انت بتتشارج بقى ميوكوبيرولان وبقى فيه فيش بين انتيجين معايا، لكن طول ما هو اوتر تشارج مفيش ميوكوبيرولان نيزل تشارج ولا فيش بين ولا ايه، دي لسه ما عملتش انفكشن. بعد كده سيرجيكال تريتمنت، ممكن اقف البوليفاي واحده واحده بنيزل سمير او لوكس بروسس، بس انت سايب الجدر بتاعها يا دكتور لما قطفتها، يعني قطفتها وشفت الحته دي السكوب دي، قطفتها وشفت البيديكال دي، تمام؟ وبالتالي هتريكير تاني. ريكرنس ريت 100% 100% معايا؟ لما تشيل كل ده، كل الاثمويد بالبوليبس اللي نازله منه، وشيل كل الميوكوزا اللي هي بتولد البوليب، يبقى اثمويدكتومي عن طريق ايه؟ اندوسكوبيك ساينس سيرجري بالمنظار. هي دي اندوسكوبيك ساينس سيرجري، واشيل الاثمويد بالبوليبس بتاعته. نسبه الريكرنس 40%. ليه؟ هو ممكن بعد ما الاثمويد يتشال يبقى لاينز ميوكوزا، ده لازم الالرجي موجوده. بتقول العيان ده مش هيبقى عمليه، ده عيب حساسيه يا دكتور، الاحمال اللي هتشيلها لي هترجع تاني؟ اه ممكن ترجع تاني، 40% ترجع تاني. طب ما تشيلها لي كويس، لا شيلها لي كويس، شيلها لي وحش، ده عيب حساسيه، انت عندك حساسيه اصلا، فالحساسيه هترجعها تاني معايا؟ وبالتالي ده الاثمويد. وعلشان اقلل الريكرنس ريت اللي هو 40% ادي له ستيرويد. بص هو في ستيرويد سبراي، ناس قالوا فور لايف، ناس قالوا لمده 1 يير وهكذا معايا. وقلنا الايدي بي الحمراء دي ده كومن سورس للاثمويدال بوليبس، هي للبوليفاي هي الاثمويد عشان لوز اتاتشز ميوكوزا. نيجي للانتروكوينال بوليب، انترو يعني جايه من المجدله الانترو، كوينا يعني راجع على كوينا من ورا، تبل نيزوفاريز. الاثمويد كانت على قدام والاثمويد مالتيبل، لان الاثمويد ايه؟ مالتيبل كابيتالز. اما الانترم المجدله الساينس واحد بس، وبالتالي دي سنجل، ترجع على ورا لان فتحه المجدله الاوستيوم ورا، تمام؟ والدايركشن بتاعها على ورا، فتقوم تملى النيزوفاريكس وسد الكوينا، تمام؟ دي طبعا من الانترم انترو كوينا الصور اللي عندك، ودي الاثمويد، دي سنجل ودي مالتيبل، تمام كده؟ طيب بقول لك ايه الديفينيشن؟ بيدنكيوليتد ايديميتاس ميوكوزا، اه لها بيديكل اهي، لها بيديكل اهي رقبه. اتخنقت عند الميدل ميتاس، عند الاوبننج، يبقى بيدنكيوليتد ايديميتاس ميوكوزا. بالبرولابس من المجزله الساينس، المجزله الانترم، للنوز عن طريق الميدل ميتاس، وبعدين دايركتد على ورا كوينا، علشان كده اسمها كوينا، تمام؟ وبعدين تملى نيزوفاريكس. الكوز اللي فاتت الماسبل الرجي غالبا الرجي تمام، اما دي مش ممكن تبقى الرجي تمام، لان لو الرجي الاولى يجي الاسمويد هو اللي بيحصل فيه ايديما جامده تمام، فدي انفلاماتوري بولت. ايه الدليل؟ لما خدوا البولت دي وحللوها ما لقوش فيها ايزوفيليا كفايه معايا، وبالتالي الايزوفيلز دي بتبقى في الالرجي، دي ما فيش فيها ايزوفيلز كتير تمام، وبالتالي دي مش الرجيك، ده عباره عن انفلاماتوري، والفلينت ميكوزا قعدت تقف انفلاماتوري ايديما تب تب تب تب لغايه ما خرجت من الاوستريم على او الميدل ميندس على النوز. فاهمين؟ تمام. الكلينيكال برزنتيشن طالما هي انفلاماتوري يا دكتور يبقى غالبا يوني ولا باي؟ يوني. طالما المكسيلا هي ساينس يبقى سنجل ولا مالتيبل؟ سنجل. وكله ايه؟ جليسنينج. ما هو كله بولت وبالتالي جليسنينج. ديان كان جواها مخاط هيلمع انفلاماتوري، ولا جواها ميه هيلمع الرجيك معايا؟ طيب تيجي يونيلاترال يبقى يونيلاترال دي لو اوبستراكشن ومفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج بس يونيلاترال. الساينس بقى بالاكتور انصر لما ابص من قدام سنجل يونيلاترال، الثانيه كانت مالتيبل بايلاترال، بيبلوش هي هي، سوفت موبايل هي هي، جيلي لايك لو انا فتحتها تلاقي جواها مخاط كده بيسيل، مش ميه اكتر، مش ميه اكتر من مخاط جيلي برابير كده سايحه معايا، يبقى جيلي لايك بوليت. بستيرو راينوسكوبي لما احط المرايه هنا وابص على الكوينه الاقيها نازله من الكوينه ماليه ميزوفاجس، طبعا بستيرو راينوسكوبي ان انا بحط مرايه فاكرين التست ولا لا؟ تمام؟ يبقى اذا هلاقيها نازله من الكوينه على الميزوفاجس، ده بستيرو راينوسكوبي، هنفيرو من قدام. طيب دكتور ايه الانفستيجيشن؟ سي تي. الكتاب القديم كنت كان فيه اكس راي وسي تي، اكس راي دلوقتي محدش عارف يستخدمها البولب، هتشخص بولب ازاي؟ ولكن دي لو شفتها في الامتحان ودي جت كتير قوي في امتحان الصور، تشخصها انتروكوينا البولب وانت مغمض، ليه؟ ما هي ماليه المكسيلا ريساينس دخلت ماليه النوز، طب ليه مش الرجيك بوليفاي؟ الرجيك بوليفاي بايلاترال، هتقولي طب ما هي عامله اسمويلايتس، هغلط. اقول لك بص على الميدل ميتس وسعت بالبولب، وسعت. البولب وهي معديه وسعتها، وصلت اللعبه؟ معايا؟ دكتور عدي تمام؟ محمد تمام؟ يبقى اذا ده انتو انترام كوينا ماليه الميدل ميتس على النوز تمام؟ ويا حبذا لو جاب لك المقطع اللي في الاخر ما هو بيطلع كده السي تي هتلاقي كوينا مقفوله. يبقى سي تي دايجنوستيك البوليب فيلينج الانترام باسنج للكوينا. التريتمنت بقى طبعا دي مش هتقول لي انت الرجيك، ده على طول جراحه تمام؟ ده بوليب انفلاماتوري ماليت، وبالتالي اندوسكوبيك ساينس سيرجي واشيل البوليب تمام بالمنطقه دي كلها، يبقى اندوسكوبيك ساينس سيرجي واريموف البوليب، ده الستاندرد تريتمنت. يعني في الحالتين سياد اسمويدال الرش بوليباي او انتروكويلا بوليب التريتمنت اندوسكوبيك ساينس سيرجي، اللهم الا الاسمويدال بوليب في الاول بنقول انت الرشك وانت واقف. طيب ولكن التريتمنت الستاندرد للاثنين اندوسكوبيك ساينس سيرجي. طب افرض يا دكتور شلتها بالمنظار اللي فيكم اتفرج على مناظير ومعظمكم دخل اوضه العمليات واتفرج على العمليه دي بالذات لانها كتير، وانا بشتغل بالمنظار وريتكم الفلور بتاع الاوربت، لكن هل وريتكم اللاترال رول؟ صعب قوي يا جماعه، ده منظار حديد صعب يديني، انا داخل كده بالمنظار هشوف الحته دي ازاي؟ صعبه جدا. وهجيب الميوكوزا اللي هنا ازاي؟ ما هو علشان ما ترجعش تاني لازم تشيل كل الميوكوزا دي، وبالتالي ممكن تريكير بعد الاندوسكوبك ساينس سيرجي ميبي. فلو حصلها ريكارنس تعمل ايه؟ لازم للاسف تفتح صاب ليبيا، تخرج الانترول، تشيل كل الميوكوزا بتاع المكسيلا ساينس اللي بيولد منها البوليد، اللي بتتولد منها البوليد، اسمها راديكال انترام اوبريشن كاردو لوب اوبريشن ان ريكارنت كيسز، ما يتقالش نمبر 1 ان ريكارنت، لازم اندوسكوبك ساينس سيرجي. ده الكلام الكلاسيكي. لما تدخل لواحد استاذ زي اللي انت قلته اسمه دلوقتي هتقول له اندوسكوبك ساينس سيرجي، ولو ريكير اندوسكوبك ساينس سيرجي، ولو ريكير اندوسكوبك ساينس سيرجي. انا كاتب الكتاب وبعملها كده، انا بعمل اندوسكوبك ساينس سيرجي، الوجع الثاني برضه اندوسكوبك ساينس سيرجي. راديكال انتروب اوبريشن عمليه مؤلفه قوي، لكن ده كلام كلاسيكي قوي، ده الكلام الكلاسيكي لما واحد ما يقولوش في الاندوسكوبك ساينس سيرجي. فا طبعا راديكال انتروب اوبريشن لان لازم اشيل كل الميوكوزا معايا. على فكره انا ما بعملش اندوسكوبك ساينس سيرجي كذا مره، وانتوا لو تلاحظوا احنا واحنا داخلين بالمنظار بتشيل كل دي مش كده؟ وبتوسع الميتس اكتر ما هي واسعه. فلو البولب رجع التاني سهل جدا والعين قاعد قدامك ببنج مرضاي تروح شلتها بس. ما اصل انت وسعت الاوستيا جامد فبتطلع بسهوله فاهمين، وعملتها مع كذا عيان والله لو ريكيرد ما تدفعوش فلوس بقى، هو في عيادتك وهو قاعد وتشد معاه، بس اول مره ما تقدرش تشد طبعا لان مخنوقه من هنا شويه. طيب الفرق بين الاثمويدا الالرجيك بوليفاي، قلتها بوليفاي او بوليبس ما تفرقش معانا، واحده امريكان والثانيه انجلش ما تفرقش، بوليبس او بوليفاي اهي وعملت ساينوسايتس، بينما الانتروكوينا البوليب اهي، وطبعا اخر سنه هوريكم صور كتير جدا، احنا بنشوف الصور يا جماعه قبل الامتحان بتاع الصور مش في اخر راوند، بجيبكم مراجعه اخر راوند ده بتكون مراجعه نظري، فاهمين الكلام؟ يعني احنا احتمال نتقابل باذن الله تعالى نشوف اخر اول جمعه في اخر راوند، احنا بنخلص الان بي في ثلاث اربع مرات معايا، فاول جمعه في اخر راوند هي ثاني جمعه على حسب بقى يبقى في اتصال بينا، ده بيكون مراجعه نظري. مراجعه العملي اللي هو الصور بتكون قبل امتحان بعد النظر يعني قبل امتحان الصور ماشي؟ عشان ما تتضربش. الالرجيك بوليفايا دكتور بايلاترال تمام؟ وعنده الرجيك كرايتيريا، يعني ايه الرجيك كرايتيريا؟ عنده سنيزنج ويتشنج. فاكر الالرجيك سليوت؟ اما الانتروكوينال بوليب يا دكتور يونيلاترال وما عندوش الرجيك كرايتيريا تمام؟ هنا مالتيبل هنا سنجل. اظن واضح. حد عايز يسال حاجه؟ نيجي للفازوموتو راينايتس. الفازوموتو راينايتس اسمها الثاني انترنسك راينايتس. ده مالهاش دعوه بالالرجي. تلاقي واحد يا دكتور محمد عمال يرشح ليل ونهار. موسم مش موسم ما يفرقش معاه لا صيف ولا خريف ولا ربيع، انت فاهم الكلام؟ عمال يرشح ليل ونهار ليه؟ اصل العصب بتاع الرشح اللي بيستيميليت الميوكوزا الجلان اكسايتد اتجنن فبقى يستيميليت اكتر فالجلاند تسكريت اكتر، علشان كده سموها فازوموتو راينايتس. نون الرجيك مالهاش دعوه عشان ببرفان ولا بشمش شم ورد ولا بشمش، نون الرجيك مالهاش دعوه بالحساسيه. برينيال يعني طول السنه لان مالهاش مواسم، مالهاش دعوه بالحساسيه وبالتالي لا بولنز ولا حاجه. يبقى نون الرجيك برينيال وليس برينيال زي ما قلت امبارح، برينيال راينايتس يعني طول السنه. Due to disturbance of the autonomic nervous supply. انهي اوتونوميك؟ السنتساوي ولا الباره؟ الباره سنتساوي. هو اللي اتجنن لان ده السكريت موتور وده برانش من الجريتا سوبرفيشال ديفلوزر نيرف اوفيشال نيرف فاهمين؟ تمام. كلينيكال برزنتيشن سيميلر للالرجيك راينايتس. بايلاترال ووتر نيزل ستشارج وبايلاترال نيزل اوبستراكشن في مجموعه منهم حتى ايميديت سنيزنج بس يعني بيقول كفايه قوي اوبستراكشن ووتر ستشارج. التريتمنت ميديكال ستيرويد كانتي انهبيتورز معايا؟ ستيرويد نيزل سبراي مي بي تراي ما بيخفش تمام؟ نيجي للسيرجيكال بقى اللي من كتر الميوكوزا الايديما والميوكوزا الاستجريشن ميوكوزا جراند استجريشن التربل كبر هايبرتروفايد اعمل له ريدكشن للانفيريو تربل واحده من ثلاث طرق فاكر؟ قول طب ميوكوزا دايفيرمي بارشا تربلكتومي او ليزر تربلكتومي مش كده؟ راح الراجل اللي انت قلته اسمه من شويه ده كانوا طول عمرهم بيدخلوا يكسروا العظم ويقطعوا الفيديا النيرف هنا فيديا النيرف نيريكتوم اللي هو الباراسمباثيك هو دخل بالمنظار ودي كانت اول مره تتعمل بالمنظار وكتبت باسمه تمام اللي هو فيديا نيرف نيريكتوم فيديا نيرف نيريكتوم بس استنى انهي فيديا نيرف الباراسمباثيك روت انت لو قطعت السمباثيك روت تبقى مصيبه هيحصل فيه برونزا ريتيشن لان السمباثيك بتاع الباس كونستريكشن معايا وبالتالي انت بتختار الباراسمباثيك روت طبعا باينين من بعض انا وريتكم قبل كده في الاناتومي زمان ان واحد جاي من فوق والثاني جاي من تحت معايا ويتقابلوا في الفيديا كمان خلاص نيجي لحصه النهارده بقى تيومرز هو كفايه قوي على المظبوط الرنايت الديفينيشن معايا التيومرز التيومرز اوف ذا نوز اند سينسز ولما نقول نوز اند سينسز احنا بنضم معاها تقريبا الفيس فما تستغربش قوي لان اللي هيجي له تيومر هنا هيروح لبتاع الكيتي برضه اللي هيجي له تيومر هنا هيروح لبتاع الكيتي معايا وبالتالي احنا بنضم معاها كله فتيومرز اوف ذا نوز اند سينسز النوز والساينس هم الفيس يا بناين يا مالجنانت بس في حاجه في الجوز يا دكتور والساينس بتيجي بين الاثنين لوكالي مالجنانت لا هي بناين ولا هي مالجنانت لوكالي مالجنانت ايه الكرايتيريا بتاع لوكالي مالجنانت؟ ايه الفرق بين اللوكالي مالجنانت والمالجنانت؟ ليه لوكال اسبريس ملوش لمفاتك ولا بلاط لكن في المالجنانت كرايتيريا السيلز فيها المالجنانت كرايتيريا معايا لكن ملوش لا لمفاتك ولا بلاط ليه لوكال بس تمام؟ طيب البناين البناين اشهر بناين تيومر استيوما. شوف الكلام اللذيذ، كتب بره تكتب ايه؟ The commonest benign tumor in Arab population. The commonest benign tumor of the nose and the sinuses in Arab population. في العرب. بقول لك لو لقيت 100 واحد ماشيين في الشارع اعمل لهم اكس راي، هتلاقي واحد عربي منهم، لو هم عربي 100 دول عرب، هتلاقي واحد منهم عنده استيوما وما يعرفش، وممكن يعيش 100 سنة ويموت من غير ما يعرف. ديسكفر ذا اكسيدنت، وممكن تكبر وتعمل مشاكل معايا. اذا الاستيوما حديثا الكتب بره بدات تدور، علشان سبحان الله علشان الضيف الجديد اللي انضاف علينا، فما عادوش بيكتبوا الارب بوبيليشن، بقوا يكتبوا ذا كومنست بناين تيومر ان ميدل ايست. والمعلومه دي غلط اصلا، لان عندنا دلوقتي اسرائيل، فهي الكومنست بناين تيومر الارب بوبيليشن. والقصه دي بجد بدات الكتب بره البريتش والامريكان تدور فعلا. على فكره الاستيوما فعلا كومن في اليهود زينهم، فهم اصلا الاثنين اصل واحد، فمش فارقه يعني. ولكن هي فعلا كانت زمان يكتبوا في العرب، دلوقتي بقى يكتبوا في الميدل ايست. الاستيوما دي اول تيومر عامله في حياتي بعد ما خلصت النيابه، لسه مدرس مساعد جديد وبشتغل في مستوصف، اول تيومر عامله في حياتي. طبعا بنعمل ايه بس؟ جالي استيوما عمري ما شفتها ولا عملتها، ورحت عملتها. دي كانت استيوما، تمام؟ بابلوما، ممكن تطلع بابلوما. لو انا سالتك يا عمر ايه الكومنس بناين تيومر اوفر ذا بودي، هتقول لي بابلوما. طبعا بابلوما اكسكلودنج النيفر طبعا لانها مرفوضه. ولكن البابلوما هي الكومنس الا النوز والسايكل. معايا؟ هيمانجوما النوز بريفاسكولار هيمانجوما. لوكالي مالجنانت ادمنتنوما واوستيوبلاستوما. فاكرين الاسمين دول السنه اللي فاتت؟ الادمنتنوما اسمها الثاني ايه؟ امينوبلاستوما. فاكر؟ امينوبلاستوما مش كده؟ بس على فكره حديثا قسموا الامينوبلاستوما الى بناين ولوكالي مالجنانت ومالجنانت. تصدق بقى؟ ولكن احنا ستيل بنقسمها الى لوكالي مالجنانت. يبقى الاوستيوبلاستوما والادمنتنوما والامينوبلاستوما. الادمنتنوما زي ولاد الجار اللي كانت في المتحف بتاع الباثولوجي. تمام؟ طيب. ده لوكالي مالجنانت تيومر. نيجي بعد كده، بس خلي بالك من حاجه احقاقا للحق، احد الاساتذه الغلسين بيسال سؤال شكله. يعني ايه يا ابني انترميديت تيومر اوف ذا نوز؟ انترميديت تيومر هي لوكالي مالجنانت، تمام؟ ومعاها الانفيرتد بابلوما، نوع من انواع البابلوما هناخده كمان شويه. ده انترميديت يعني بين المالجنانت والبناين. انترميديت هي لوكالي مالجنانت كلها ومعاها الانفيرتد بابلوما، تقسيمه قديمه قوي. مالجنانت تيومر اللي هي الكنافر، هي الكارسينوما او ساركوما. عندك فكره ان الكارسينوما دي في الاولد والساركوما دي في اليانج، تمام؟ وبعدين في حاجه تشبه التيومر يا بكره. ايه اللي يشبه التيومر يا دكتور محمد؟ فايبرس بليدي، خدتوها قبل كده الاسم ده؟ ان البون اتحول لفايبرس تيشو فورم. انت عارف البون ده هارد، لما يتفك التيشو فيرم او سوفتر يعني تلاقيه وسع، فاهم؟ زي في التلج والميه معايا، وبالتالي نفش. هي دي الفايبرس بليزيا، البول اتحول الى فايبرس تيشو فورم. لكن هل دي تيومر يا دكتور؟ لا، دي ديسبليزيا. يعني ايه يا محمد ديسبليزيا؟ يعني التيشو اتحولت الى تيشو اخرى. معايا؟ فاهم الكلام؟ ديسبليزيا. لا مش لسه هنتكلم. احنا كنا بنقول عناوين. عمرو خليك معايا لو سمحت. يا دكتور عمرو، استيوما المقدمة It is the commonest benign tumor in Arab population. من كل 100 بلاقي واحد عنده استيوما ما يعرفش. معايا؟ السايت بتاعها سبحان الله نفس السايت بتاع بين قوسين، تخيل. هو هو هو هو فرانتال اسمويد فرانتو اسمويد، تمام؟ فرانتال اسمويد فرانتو اسمويد. على فكره كانت عنده ممثل نص مشهور، بس في كتير قوي على التلفزيون ما بياخدش بطوله لوحدين معايا، واتشالت مرتين، حتى جه له دلوقتي واقع شويه كده ولبس نظاره بعديها. راجل شخصيه كرتونيه اكتر، بيجي الصوت بتاع الكرتون كتير قوي لو انت بتتفرج على الكرتون، تمام؟ في وقت انا قلت الكلمه دي على فكره، والسنه اللي جايه هتسمعوا على طول. تقدر بالك مش حاسس ايه الكاسيت يا ايه الكاسيت فاكر الكاسيت يا ان اللي كان خشوعات فيرست نيم في الحب حب من الجلال كان صاحب نور الشريف ومات في اول التمثيليه في رجل الاخر دي بص يا دكتور اول حد الملفوني والنطاق المحامي اللي في بوشكر فيها كالسيوم سي تي طبعا السي تي احسن يا جماعه. اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر في الدنيا هم ايه؟ سيل تيومر ده بيناين ولا مالجنانت ولا لوكال مالجنانت؟ سي تي وايبس مش كده؟ اي تيومر من الشعر للرجلين اهم اثنين انفستيجيشن سي تي وايبسي. طب انت بتعمل سي تي لاي تيومر ليه؟ سيل بيناين او مالجنانت؟ علشان اشوف السبايك بالظبط، علشان اشوف السبايك بالظبط، علشان اشوف الاكستنشن رايح فين وجاي منين. مش ده قانون؟ طب ليه انا ما قلتش بايوبسي؟ لانها اوستيوما ما ينفعش بايوبسي، بايوبسي معناها تشيلها كلها، فاهم الكلام؟ وبالتالي اهم اثنين انفستيجيشن لاي تيومر سي تي وبايوبسي. كل ما تقول سي تي في تيومر تذكر الثلاثه دول، سايز، سايز اكستنشن، بضيف عليهم كلمه رابعه لو كان كانسر، لو انا شايف انه كانسر، ان انا اشوف فيه ليمف نود ولا لا. طبعا بديله صبغه. معايا فاكر؟ بديله صبغه علشان تبين ليمف نود. فلو كان كانسر كنت قلت ليمف نود، وده مش كانسر اصلا. تريتمنت surgical excision in symptomatic cases in symptomatic only. وتعلم اللي تحتها معايا ازاي؟ external frontoethmoidectomy operation اظن خدناها. بفتح من هنا، انا لسه محتفظ بالاستيوما اللي شلتها من حوالي 18 سنه تمام الى الان حيث فورمالين. بتفتح من هنا عند الانر كابتس وابوف ذا ميديال اوف ذا اي، تفتح الفرونتال ساينس تشيل الاستيوما وتقفل خلاص كده. ده اللي هي الاكسترا فرونتوإثمويدكتومي. بص الكلام، كل مره بنسبق الانذار على العمليه الخارجيه. ده في سكار يا دكتور وحاجه وحشه، وعلى فكره الممثل اللي هي في سكار عنده معايا، لو انت بصيت هتلاقي في سكار مش هيدي على عينه وهكذا. بص بقى، انت ليه انا قلت المنظار نمره 2 مش نمره 1؟ ليه؟ دي اسلوب هارد، ما ينفعش تفتتها وتشيلها حته حته، لازم تفتح احسن وتشيلها كلها على بعض معايا. لو كانت دي سوفت شو كنت بدخلت المنظار رفيع وقعدت اشيلها حته حته، كنت قلت الاندوسكوبك سادس سيرجري نمره 1. ده حتى كاتبها ميبي تراي، وكل اللي جربوا فيها بالمنظار بعد ما بيشتغلوا ساعه ساعتين بروح شايله وفاتح من بره. فهمت الكلام؟ فده ميبي تراي، احفظ السي تي والاكس راي. دي اوستيوما يا جماعه، واحنا بنقطع العيان في السي تي. شوف كده الاوستيوما، اعتقد انها اثمويد. بص شفتها؟ اثمويد اهي، شايفينها ولا لا؟ اه بتلمع اهي، ميديا للاي اهي، خدتوا بالكم؟ دي اوستيوما. لا مش عملت دي ولا تتشال ولا اي حاجه، سيبها له. سكونا سيلفا باللوم. طبعا لو انا هقول ايه الكومنست تيومر اوفر ذا بودي قلت لك سكونا سيلفا باللوم. السكين كبير قوي، اكبر اورجان في جسمك هو السكين معايا، وبالتالي يطلع من اي حته فيه سكونا سيلفا باللوم خلاص تمام. تطلع من السكين اوف ذا فيستيبيولا اهي. السيمبتومز يونيلاترال نيزال اوبستراكشن وديستشارج. ما هو لما ربنا بيبتدي واحد بتيومر بيتلنح يا واحده، كل التيومر يونيلاترال يونيلاترال يونيلاترال معايا. يونيلاترال نيزال اوبستراكشن ديستشارج، يونيلاترال نيزال ماس معايا. لما اجي اكشف عليه يونيلاترال نيزال ماس بابلوما تمام. التريتمنت اكسجن يا سيرجيكال يا ليزر، بس اعمل كوتري البيس بتاعتها لو كنت عملتها جراحه عاديه. اما ليزر هي كده ولا كده بتحرق علشان ما يطلعش تاني كوترايزيشن البيز. ودي زي ما قلت لكم مره اللي بتيجي كتير قوي والله اعلم ليه. انا بكشف على عيان قريب كنت بعمل له ايروش الاسبوع اللي فات، لقيت بابلوما طالعه من ودنه كده، بابلوما ومن غير ما يعرف. اول كلمه قلتها له انت مربي قطط او كلاب في البيت؟ قال لي لا، الخدمات الفلبينيات يا اولاد بيطلع لهم البابلوما دي كتير قوي. ده بتكوز بابلوما البابلوما فيروس. تلاقي طلع لها بابلوما، عملتها لكذا واحده فلبينيه كتير يعني تمام. فده البابلوما اللي بتطلع نتيجه ان هم البابلوما فيروس. اما نيجي بقى لنوع تاني مختلف تماما وخطر، انفيرتد بابلوما. انا عايزك تبص لايدي لو سمحت. اذا كانت البابلوما طالعه كده، السيرف بتاع السكين اهو طالعه كده، الانفيرتد طالعه كده، انفيرجن. تخيل بقى سبحان الله، طالعه يعني بدل ما تملى اللاترال وول اوف ذا نوز هتملى اللاترال وول وتدخل على المكزيلا، انفيرجن على المكزيلا؟ اه هي دي الانفيرتد بابلوما. لها اسمين تانيين، شنايديريان بابلوما او ترانسيشنال سيل بابلوما، وهتعرف الاسماء دلوقتي. ماشي، ترانسيشنال يعني ترانسيشنال ابيثيليوم. اه طبعا اليوري بلادر بيحصل فيها ترانسيشنال. طيب بص يا دكتور محمد بقى، انفيرتد بابلوما، البابلوما اهي المفروض تيجي هنا كلها، لا دخل جزء منها كبير على جوه، انفيرجن على جوه. يعني ايه؟ اللي انت شايفها الناس اللي هنا دي ثلاث ارباعها او نصها جوه، حصل لها انفيرجن، الجروث ريت دايركتد على جوه تمام جروث اوف سيلز خلاص. وبالتالي ليه اسمها شنايديريا؟ لان اللاترال وول اوف دانوس دي اللاترال وول اوف دانوس تمام الحته دي الجنكشن ما بين السكين اوف ذا فيستيبيول هنا اهو اعتبر ده كله السكين اوف ذا فيستيبيول والريسبيراتوري ميكوزا اللي هي دي الجنكشن ما بينهم ده اسمه شنايديريان ميمبرين. وصلت شنايديريان ميمبرين. طب ليه يا دكتور عمر سموها ترانزيشنال سيلفر ريو؟ لانه ترانزيشن بتوين ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم اند ريسبيراتوري ابيثيليوم. هو ليه اليورينري بلادر ترانزيشنال ابيثيليوم؟ لانه ما بين الكولومينر والستراتيفايد معايا فسموه ترانزيشن. فاهم الكلام؟ فاذا دي ترانزيشنال سيلفر بابلوما او انفيرتد بابلوما. استنى عليا بص للرسمه اللي انا هرسمها دي. بص يا دكتور المفروض تيجي وتملى هنا بس. لا ده هتدخل هنا اهو هتملى اللاترال وول اوف دانوزا اهي والنيزا الكبدي لكن في جزء داخل جوه. ايه ده؟ دخل في عضو المكسلة؟ علشان كده لازم تشيل البون اللي هي داخله فيه. لو سبت البون هتركز لان سايب التيومر. التيومر داخل جوه عظم المكسلة. وصلت اللعبه؟ علشان كده اسمها انفيرتد بابلوما. لكن هي بيناين ولا مالينا؟ بيناين ولكن لوكالي ديستراكتيف. ليه لوكالي ديستراكتيف؟ علشان هي انفيرتد. فهمت الكلام؟ بيناين تيومر بس لوكالي ديستراكتيف وليست لوكالي انفيزيف لانها مش كانسر. لوكالي ديستراكتيف. السايز انا قلته طلع من اللاترال وول اوف ذا نوز عند الجنكشن ما بين الستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم اللي هو السكين اوف ذا فيستيبيول والريسبيراتوري ابيثيليوم اللي هو الشنايديريا الممبرين. كلينيكال برزنتيشن لما ربنا بيديله واحد بيتيومر بيديله يونيلاترال يونيلاترال ليزر اوبستراكشن ولاترال ليزر ديشارج سام ساينس اكسبيرت عشان هدخل لجوه بتاع العين لو نفخ نفخه جامده ممكن يفرقع شويه بلاد فيسل عليها معايا. سام تايمز يا جماعه مش كومن الكانسر ممكن يبستاكس اما دي سام تايمز معايا. طيب طبعا البابلوما العاديه سكوما سيل تسكين فمش هتنزل الا لو عين عورها عورها يعني تمام. يونيلاترال ليزر اوبستراكشن يونيلاترال ليزر ديشارج سام تايمز يبستاكس لو ما تكشف عليه بالانتيرونوسكوب هتلاقي يوني ولا باي يونيلاترال طلع منين؟ من لاترال وول اوف ذا نوز. يبقى اللاترال نيزل ماس طلع من اللاترال وول اوف ذا نوز. سهل الكلام؟ مهم اهم واحد في البناين انفيرتد بابلوما. البوليب جريسنينج. لكن ممكن اغلط؟ طبعا. امال ليه انا ببعتها الباثولوجي؟ انت فاهم؟ طب هل البوليب ممكن هل البابلوما ممكن تعمل بوليب؟ تسد الاوبننج وتعمل بوليباي، اديما وبوليباي، تسد الانفاتيك فيسل. عشان كده اوفرلاب فيه، لازم اعمل باثولوجي. الانفستيجيشنز اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر سي تيو بايوبسي اهو سي تيو بايوبسي. سي تي اهي دكتور محمد يمني انت ليه ما قلتش على دي بوليب؟ لان الساينسز فري البوليب نازله من الساينسز مش كده ولا ايه؟ الساينسز فري ده مليان ميزا اللاترال وول اوف ذا نوز اهي يبقى دي تيومر اكتر تيومر انفكتد بابلوما معايا؟ طيب بعمل سي تي علشان تبقى لي السايت والسايز والاكستنشن بايوبسي. بايوبسي ليه؟ ما انت عارف انها بابلوما وشكلها باين. بايوبسي لانها بتتحول لكانسر بري كانسرس كارسينوجينيك معايا؟ الريكرنس ريت الريكرنس ريت عالي لو اتشالت انكمبليت لانها داخله جوه العظم لانك سبت العظم تمام انت شلت الجزء ده وسبت الجزء اللي داخل جوه العظم زائد المالجنا ترانسفورميشن من 5 ل 10% من الحالات. طب مش عرفك بقى ان هي ما تحولتش الكانسر قبل ما يجي لك يبقى لازم وانا بشيلها تمام اشيلها كويس واحللها لان لو دكتور الباثولوجي قال لي ده كانسر هدخله اوضه عمليات تاني اشيل سيفتي مارجن. وضحت الرؤيه معايا؟ المفروض في الدول المحترمه انت وانت بتشتغل في فروزن سيكشن جنبيه. ما اعرفش تعرفوا الكلام ده ولا لا احنا ما عندناش الفاسيلتيز دي. الفاسيلتيز دي بتعملها مع واحد صاحبك بتاع باثولوجي وتكلمه وبتاع لكن بالقانون لا المفروض ريجولار. فاذا سي تي وبايوبسي التريتمنت بقى انا بس عايز اعلق على السي تي ده سهل قوي انك تعرفه. طب ايه رايك في السي تي ده؟ ايه دي؟ ده تيومر وشد الاوستيام عمل ساينوسايت هو ده لون ده؟ ده يبقى ده تيومر وشد الاوسيو وعمل سينوسايت. طب ايه رايك لو الاثنين لون واحد؟ كنت قلت عليها ايه؟ انتروكونال بوليب. بوليب طالعه بوليب فاهم؟ انتروكونال بوليب. لكن ده دي لون ودي لون، يبقى ده تيومر مور دارك دينس وعمل ايتس. وضحت الرؤيه؟ طبعا مايكل مش فاهم. طيب شطور ثانية واحدة نكمل، هرجع لها تاني. التريتمنت بقى ميديال ماكسيليكس وميترولاترال راينوتو. نرجع للصورة اللي قبل دي. الصورة دي. يعني ايه يا دكتور ميديال ماكسيليكس؟ يعني ايه يا دكتور ميديال ماكسيليكس؟ ان انا اشيل ميديال وول اوف ماكسيلا اللي هي من لاترال وول اوف ثانوس. الحتة دي. طب ليه شلت كل المنطقة دي؟ لأن هيتبرد داخل جوه العظم. طب تدخل تشيلها ازاي؟ ايه الابروتش بتاعك؟ ايه الانسيجن؟ لاترا راينوتومي. بتفتح من الانر كانتس لغايه الايلا اوف دينوس. تفتح الوش زي الكتاب، تسلخ الوش ده خالص، تلاقي عظم الماكسيلا باين. اللاترا لول اوف دينوس هو الميديا لول اوف ماكسيلا. ايوه. انت فاهم الكلام؟ فلما اقول لك ميديا ماكسيليكتومي هي اللاترا لول اوف دينوس. يعني بتشيل التربلنس على الفراغ. كل حاجه. تفتح الساينس على الميتال كافيتي؟ الكافيتي هيبقى واسع يا دكتور ويجي له اتروفيك تشينجز. الهواء بيدخل كتير اتروفيك تشينجز ماشي، بس ما يجيلوش كانسر. يعني اذا العمليه بتبقى كده يا جماعه. ايه؟ عامل لها ايه؟ طب ايه يونج سوبريشن ده؟ يونج سوبريشن تتقال الكلمه كده وسهل. انسى المعلومه دي، انا قلت لك وقتها انه فاشل. انا عمري ما عملتها ولا شفتها. بصوا يا ولاد، افتح هنا الفتح ده من الانر كانسس لللاترال لول اوف دانوس. ده اسمه لاترال راينوتومي انسيشن. لاترال راينوتومي معايا. ابعد الجلد ده والسوفت تيشو ده، الاقي الماكسيلا، اروح شايل الميديا لول اوف ماكسيلا اللي هي اللاترال لول اوف دانوس. وضحت الرؤيه؟ نرجع للصوره دي لان انا هوريها لك تاني اخر السنه. ايه رايك؟ اللون ده مختلف عن اللون ده. وضحت الرؤيه؟ وبالتالي ده تيومر سد الاوستيان الميدل ميتس، عمل لي ساينوسايتس. معايا يا جماعه؟ يبقى لما اجي اشيل كل العظم ده. لان التيومر داخل فيه اهو. هنا نشوف الفيرت البابلوم مهمه. الفيرت البابلوم مهمه. قال هيمانجيوما. طبعا الهيماجيوما ليه كومن في النوز او نوت رير، لان النوز فاسكولار. العين هيجي لها هيبريزنت بايه يا محمد؟ بالستاكسس. يبقى اذا هيماجيوما كابلري او كابرنوس هيماجيوما. دكتور في حاجه اسمها مالتيبل هيموراجيك تلينجكتيديا. مالتيبل هيموراجيك تلينجكتيديا يعني ايه؟ مالتيبل يعني كتير. هيموراجيك بتعمل هيموراج. تلينجكتيديا تيلي يعني كلمه تيلي؟ بادئه بمعنى تيلي يعني ايه؟ تيليسكوب تليفون. انت فاهم؟ بعيد. هيمانجيوما هنا وهيمانجيوما هنا وهيمانجيوما هنا، بعاد عن بعض. انجيت يعني بلاد فيسل، بلاد ستيزس. هيمانجيوما انجيوما. انت فاهم؟ انج تمام. اكتيزيا اللي هي ستيزس، دم راكب يعني. فمالتيبل هيموراجيك ترنجكتيزيا يعني مالتيبل هيمانجيوماتا ان ديفرنت ارياز اوف ذا بودي. منشومة هنا ومنشومة هنا ومنشومة هنا ومنشومة هنا وهنا. فاهم يا محمد؟ يجي له بستاكس. دي تريتمنت اكسجن سيرجيكال او ليزر. حمراء اهي. بينكش. حمراء اهي. بس تيك كير. ممكن تطلع عن شوفيكوما وجايه من النيزوفاركس. هناخدها في النيزوفاركس لسه. فخلي بالك ما تتجراش قوي وتدخل وتفتكر عمليه تمبل من غير ما تعملوا انفستيجيشن. ادمنتينوما او اميلوبلاستوما. كان جار في المبحث بتاع زمان بتاع سنه ثالثه ماندبول وفي كافيتي مالتيبل سيست وميوكويد فلويد، انت فاكر، ولوزنج للتيت وهكذا. خلاص هو ده الادمنتينوما او اميلوبلاستوما. ده لوكالي مالجنانت تيومر. انت عارف كلمه اودونتومز في الطب يعني ايه؟ يعني اسنان. اي حاجه ريليتد للسنان اسمها اودونتومز. فاودونتوجينيك سيست تمام كده. ده او اودونتوجينيك تيومر اللي هو ده ده جالي في امتحان سنه سته ده في جراحه تمام. اودونتومز اللي هو السنان فهي طالعه من بقايا السنان ريزلز اوف دنتال لامينا. يا جماعه انت في الانترا اوتراين لايف السنان بتطلع ازاي؟ عندك دنتال لامينا فوق دنتال لامينا تحت. الدنتال لامينا دي تطلع السنان وتختفي خلاص التشو بتاعتها اختفت، لا حته منها فضلت، الحته اللي فضلت دي مع السن تعمل تيومر ريزلز بقايا ريزلز اوف دنتال لامينا خلاص كده. يبقى دي طالعه من بقايا الدنتال لامينا، يا تطلع في المانديبول يا تطلع في المكسيلا. طبعا الصوره المشهوره بتاع المانديبول اهو، الواد ده عنده مانديبول اهو، وخلي بالك هي مالتيبل سيستم، وخلي بالك هي تحت السنان فالسنان تقع لوزنج للتين، وخلي بالك هتنفخ العظم فتضغط على النيرف تعمل في الشابين تمام وهيديك وهكذا، في الشابين وسويلنج وهيديك وكل حاجه لوزنج للتين السنان تقع بقى تحتها سيست معايا. وعلشان سيست باثولوجيكال فراكشر، يعني ايه باثولوجيكال فراكشر؟ يعني فراكشر وذ مينيمال تروما، التروما دي مش كافيه انها تعمل فراكشر، واحد بيهزر معاه كده راح المانديبول مكسور. يعني ايه كلمه باثولوجيكال فراكشر في الطب؟ واحد كان قاعد على الكرسي او قاعد في الحمام ومره واحده جاي يقف حصل فراكشر نيكو فيمر، مش دي اشهر فراكشر باثولوجيكال فراكشر في الطب؟ الله هو اتخبط او وقع؟ لا ده مجرد ما قام وقف سند على الفيمر اتكسرت؟ اه يبقى ده اسمه باثولوجيكال فراكشر، فراكشر وذ مينيمال تروما. التروما دي مش سفشنت انها تعمل فراكشر. خلاص؟ يبقى في ميتاستاسيس، يبقى في كانسر وميتاستاسيس وهكذا. تمام؟ يبقى اذا باثولوجيكال فراكشر لما اجي اشوف السويلنج ده هلاقي فيه اكشن كراكلينج سنسيشن، تاني مره يتقال. ليه؟ اصل السيست خلى العظم البوم تيبل راكب، فلما تيجي تدوس عليه يتكسر تحت ايدك. دي كانت في ايدي. ليكوسيز نفس الكلام، العظم راق ايش كراكلينج سنسيشن مش كده؟ ايه الانفستيجيشن؟ اكس راي وسي تي هتشوز مالتيبل سيست يا في المانديبول يا الماكسيلا. وبايوبسي على فكره ده مش بوني تيومر. ولاد ده مش بوني تيومر. ده سوفت تيشو بس جوه البون. لو انت فاكر السنه اللي فاتت معايا؟ ده ريزلت اوف دلتا اللامينا ده عباره عن فايبرس تيشو فاهم؟ هتاخد منها بايوبسي تريتمنت سيرجيكال اكسشن. بيكسروا المانديبول من هنا كده ويشيلوا كل الحته دي ويجيبوا ريب جراف اثنين ريب ويعملوا مانديبول من جديد معايا؟ طيب يعني ريكونستراكشن يبقى سيرجيكال اكسشن ومش عايز فيها كلام كتير يا محمد. انا طبعا ما لقيتلكمش صوره اوستروكلاستوما في المانديبول ولا الماكسيلا لانها رير، فجبت لكم اوستروكلاستوما في الهيومرس. بص شوف بابي الابيرنس فاكرها؟ فاكر الاسم ده؟ اهو شوف بابي الابيرنس اهو تمام؟ لوكال مالجنانت تيومر بتدي شوف بابي الابيرنس، مش عايز كلام اكتر من كده خالص، بس هي بتيجي في المكزيلا اكتر من المانتبول، في المكزيلا اكتر. وليه الله اعلم؟ محدش يعرف. نيجي الموضوع بقى الفايبرس ديسبليزيا. هذه البنوته وانا بركز بنت وليست ولد تمام، لان في سندروم بيجي للبنات ولكن بتيجي للولاد برضه، هي مش اكسبلودد على البنات. هذه البنوته جالها السويلنج ده اتكسفت تروح المدرسه وقعدت في البيت. البنت دي جات لنا فعلا بالقصه دي. في بنت ثانيه جات لنا بقصص قلعت اصل متخيله ان كل الناس بيبصوا على وشها لما وشها نفخ، دي مش تيومر ولكن العظم اتحول لفايبرس تيشو. بتعمل ايه؟ تعمل شكل وحش، لو ضغط على المناخير تعمل نيزر اوبستراكشن، لو ضغط على العين بروبتوزس وهكذا. طيب it is not a true tumor ولكن the replacement للنورمال كومباكت بون باي ووفن بون اند فايبرس تيشو. انا هتخيل معاكم الصوره دي، هتخيل معاكم المنظر الاتي. ده بلوك عظم، العظم ده ايه؟ اوستيوبلاست مش كده؟ الاوستيوبلاست دي هارد، لما بعض الاوستيوبلاست اتحولت لفايبروبلاست كل اوستيوبلاستايا مثلا، ده على سبيل المثال انا هديك مثال، كل اوستيوبلاستايا ولدت خمسه سته فايبروبلاست لان الفايبروبلاست طري بينما الاوستيوبلاست هارد، فالعظمه دي نفشت. فاهمين الكلام؟ فبقت سويلنج، لكن هل هي تيومر؟ ابدا، ده كان دقنه طولت، الشعر دقنه طول، لما اجي متضايق منه بحلقه بس ليس الا ودي هتحلق الزيادات فتقوم شطها من هنا تخيل في العمليه بس بشرط تضمن مش ان دي مش هتكبر تاني الجزء ده مش هيكبر تاني ان دي مش هتكبر تاني تضمن ان مش هتكبر تاني يبقى استنى لما تعدي السيكشوال ماتيوريتي لان طول ما هي قبل السيكشوال ماتيوريتي عماله تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر توصل للسيكشوال ماتيوريتي تقف ويوجد فرق بين السيكشوال ماتيوريتي والبيوبرتي طبعا عارفين الفرق البيوبرتي ده بدايه الانلارجمنت بتاع السكندري سكس الديفلوبمنت الحقيقي بتاع السكندري سكس اورجانز تمام اللي هي الولد يبقى ولد ويطلع له شنب ودقن وبتاع والبنت تبقى بنت وهكذا ده بدايه البيبرتي اما السكشوال ماتيوريتي ده سن الزواج ده اللي هي وصلت للفول سايز فاهم سكندري سكس اورجانز وصل للفول سايز اللي هي من 20 ل 25 سنه انتوا فاهمين الفرق سكشوال ماتيوريتي يعني بقت ماتيور انف اما بيبرتي ده بدايه الانلارجمنت والهرمونز والتغيرات والحاجات دي وصوت الواد يخشن وصوت البنت ترفع ده البيبرتي سيكشوال ماتيوريتي يا محمد يامني ده خلاص انك كبرت ده انت لسه ما وصلتوش طبعا تمام بس الزمن بيجري يا ابني كلها سنتين ثلاثه ايوه توصل لا انت مش هتوصله صعب صعب صعب بص بقى دكتور عمرو الايج تبتدي في التين ايجر سن المراهقه ابتدت في التين ايجر مع الريت اوف جروث عند السيكشوال ماتيوريتي اظن عرفنا بدات في سن المراهقه وقعدت تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه سن 25 سنه وقفت يبقى تعملها عمليه امتى؟ بعد السيكشوال ماتيوريتي طب لو عملتها قبل السيكشوال ماتيوريتي تكبر بنت مسكينه عندها 17 سنه في التجاره اللي هي مدرسه التجاره يعني مش كليه التجاره فالبنت دي جت لنا قالت لنا لازم اعمل عمليه يا بنتي هتكبر انا مكسوفه اروح المدرسه وبيبصوا لي وبتاع عملنا لها صبلي بيها ديسيجن نحتناها جت لنا بعد 7 8 شهور كبرت تاني يا بنتي ما احنا قلنا لك ما مش قادره انا محتاج حفاد خلاص هي حره بس هي مكسوفه سايكولوجيكال تروما انت فاهم طيب يبقى تحصل في التين ايجر مع ريسك جروث عند سيكشوال ماتيوريتي تحصل في المانديبول والمفصله في هيدا البناك لكن ممكن اي عظم في البودي تحصل فيه حتى السكال حتى التمبرال بون بتحصل انا بقول كومن انواع الفايبرس بليزيا الكلام ده خدته السنه اللي فاتت يا مايكل مونوشتوتيك تحصل في بونيه واحده عظمه واحده يا ماكزيلا يا مانديبول يا فيمر يا هيومرس تمام بوليستوتيك يعني مور ذان وان بون واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا فاهم البرايت سندروم سمعت عنه؟ مايكل البرايت مايكل البرايت سندروم في ناس احيانا بتسميها البريش سندروم تمام مايكل البرايت قال ايه؟ مايكل البرايت اكتشف سندروم يا مايكل قال لك هم اربع حاجات لو انت شفتهم يبقى دي السندروم اولا يحصل في الفيميل مور في الفيميل عندها سكين بيجمنتيشن كافيه ولي باتشز ده غير المالتيبل نيوروفايبروماتوزيس بس برضه كافيه ولي باتشز معايا يبقى فيميل سكين بيجمنتيشن عندها يونيلاترال بوليستوتيك فايبرس بليزيا يونيلاترال يعني ايه يونيلاترال؟ يعني يا اما الرايت سايد اوف ذا بودي يا ليفت سايد سبحان الله يحصل هنا هنا هنا هنا عمرها ما تتعدى الناحيه الثانيه يبقى يونيلاترال فايبرس بليزيا دي ثالث واحده رابع واحده عندها اندوكراينال مانيفستيشن واشهرهم الاندوكراينال بروبلم دي بركوشس بيبرتي بيبرتي بدري يا اما بيكسيديما ثيروتوكسيكوزيس كوشنج سندروم المهم اندوكراينال مانيفستيشن خلاص طيب يبقى اربع حاجات اللي هي البرايت سندروم انها في الفيميل ان يونيلاترال بوليستوتيك فايبرس بليزيا عندها سكين بيجمنتيشن وعندها اندوكراينال مانيفستيشن خلاص يبقى هم اربع حاجات ايه الكلينيكال برزنتيشن بقى بتاع الفايبرس بليزيا اتكلمنا عليها كتير قوي وبالتالي بقت المساله تافهه اولا السيمتومز فيشل سويلنج السويلنج ده بينفول ولا بينلس بينلس ده مش تيومر ده عباره عن شويه بولز حولوا الفايبرس تيشو وبتكبر بوقت شديد جدا معايا فيشل سويلنج بينلس وسلولو جرونج بس عيبه ايه كوزموتيك عامل ديسفيجرمنت معايا يبقى اذا فيشل سويلنج بينلس وسلولو جرونج لما تروح على النوز بص الايد بتعمل ايه لما تروح على النوز انكروتشنج على النوز نيزل اوبستراكشن ولما تكستند على الاوربت بروبتوزس اكستند للنوز نيزل اوبستراكشن اكستند الاوربت بروبتوزس مش كده؟ ايه الساينس بقى؟ هي هارد ولا سوفت؟ هي هارد ليه؟ مش هي فايبرس؟ لا، هو مش كل العظم تحول لفايبرس، ده ستيل جواه بون اوستيوبلاست، شويه اوستيوبلاست تحوله وشويه لا، يعني هي ستيل بون على فايبرس تيشو، الاثنين مع بعض. البون اتحول الى ووفن، ووفن يعني ايه؟ مخرم. مخرم بايه؟ بالفايبرس تيشو. يعني لو انا رسمت البلوك تاني اهو، كل دي بون، الحته دي اتحولت لفايبرس، الحته دي فايبرس، الحته دي فايبرس، فايبرس، لكن الباقي ايه؟ ستيل بون. اذا اتحول الى ووفن بون. وصلت المعلومه؟ تمام؟ اذا هو ستيل هارد. ال ديفاين ديفيوز يعني، ال ديفاين يعني ديفيوز. اللي هو ايه؟ لو تيومر يا اولاد هلاقي كده. تيومر. اهو وانا ماشي ايدي وقفت. اما دي بقى هلاقيها كده. ديفيوز. ايدك بتتزحلق من عليها ديفيوز. ملهاش ديفايند مارجن. وصلت اللعبه؟ مش ويل ديماركيتد. طيب يبقى هارد ال ديفايند ديفيوز نوت تندر، يعني هي بينلس ونوت تندر. نيجي بقى للانفستيجيشن. لو عملت له اكس راي هلاقي جراوند جلاس ابيرنس. ليه؟ على فكره اكس راي وسي تي هما برضو جراوند جلاس ابيرنس. اهو جراوند جلاس ابيرنس اهو، بس دي اكتر من دي. ما هو جراوند جلاس؟ الازاز المصفر، ازاز الحمام، المنقرش، علشان ما تشوفش اللي وراه معايا. الازاز ده بيبقى منقرش. طب منقرش ليه؟ ما انا قلت لك فايبرس تيشو بون، فايبرس تيشو بون، فايبرس تيشو بون. فهمت يا محمد؟ اهو بص، ده بون بون بون بون، ده فايبرس تيشو، ده بون بون فايبرس تيشو. بص بقى هنا البون اكتر، وده كله بون وجوه فايبرس تيشو. هو ده جراوند جلاس ابيرنس. انا بسميه اكتر من الجراوند جلاس ابيرنس الازاز اللي عليه قطرات ميه. فعلا منقط كده كانك في البرد وعليك قطرات ميه معايا، فهو ده. اذا جراوند جلاس ابيرنس از ا كاركترستيك فور ذا دايجنوزيس اوف فايبرس بريزيا. على فكره دي من الاسمويد اهي، وزقه الاوبتيك نيرف اهو منداس عليه. الاوبتيك نيرف اهو معايا منداس عليه. طيب عملت له سي تي بشوف السايتوسايزول اكستنشن، على فكره دي بون، ستيل بون، ما ينفعش اخد منها بايوبسي لانها بون، هي شويه بس اللي تحولوا لفايبرس تيشو. فاهم؟ طيب يبقى السي تي بتبقى لك سايت والسايز والاكستنشن نفس الثلاثه. التريتمنت، العلاج، انا دقني طولت بحلقها، بعمل لها تشيفينج، بعمل سب ليبيال انسجن، تمام، وانحتها تبقى زي الناحيه الثانيه، لان المساله كوزموتيك. طب انت سايب فايبرس بريزيا جوه طز، ايه يعني؟ مش هتكبر بعد سيكشوال ماتيوريتي، عشان كده العمليه بتتعمل امتى؟ افتر سيكشوال ماتيوريتي. سب ليبيال من هنا وانحت فوق، او سب ليبيال من تحت وانحت تحت، لو هي في المد معايا؟ خلاص؟ بس لازم افتر ذا ايج اوف سيكشوال ماتيوريتي. طب لو مثلا مش نعملها. هو ده مش اكسكلوسيف، يعني انا قلت لك واحده اتضايقت عمل لها انها كوزموتيك، وانا عارف انها هترجع تاني، ودخلناها سبع ثمان مرات. انت فاهم؟ ده مش قران يعني. ولكن لو عادي مجرد منظر بس، لا قول لها تتاجل احسن. نيجي للكانسر، موضوع الكانسر. مالجنت تيومرز وبتنوز اساسايناسز، وهذه المراه اللي من صعيد مصر جت عندها كانسر. اول سؤال سالته لها قلت لها انت بتدخني، اعتبرتها شتيمه معايا. طبعا ست صعيديه، بس انا كنت ناسي ان ستات الصعايده رجاله، لان الكانسر اكبر في الرجاله. فاهمين الكلام؟ فهي اتضايقت جدا لما سالتها انت بتدخني. طبعا في ستات بتضايق قوي لما تقول لها انت بتدخني، انت فاهم؟ يعني نسبه الدخان في الستات عاليه جدا. تمام؟ ما هي كانسر، لازم تسالها انت بتدخني ولا لا؟ معايا؟ بتسال حد بس بيدخن؟ انت بتخزن يا واد؟ الحمد لله يا شيخ، شكلك بتخلف، شكلك بتخلف. الحمد لله ان هو مش فاهمين بتخزن يا علينا. ايه جاب لكم جفن كده ولا ايه؟ طيب نكمل بقى، نكمل. دكتوره مريم، انا هبتدي النهارده قصه الكانسر. اي نعم احنا خدنا كانسر في الكير، بس انا كلته لو فاكر الصفحه ما شرحتش ثلاث ارباعها، وقلت لك هو الباراجراف ده فاكر لونج ستاندنج كورايتس فاكر. اذا انا هنا بقى بشرح الديتيلز مش فاكره، لان بدانا للكانسر اللي ممكن يجي، والسؤال ده جاء السنه اللي قبل اللي فاتت، بس للاسف انا بتهيألي مش هيجي تاني، لان كان سؤال مشاكل والامتحان السؤال ده اتلغى، كان عليه مش عارف 20 نمره خلوها 10، كان مشاكل جامده جدا يعني، لانه فعلا كان سؤال غبي يعني، كان جاي بروبلم سولفنج مش ايزي، فكان سؤال غبي جدا. واحده ست ويجي لها كانسر مش كومن، انت فاهم؟ في النوز هنبدا نحله مع بعض. المهم طالما بدانا قصه الكانسر يبقى انا هقول سبع عناوين في اي كانسر. اي كانسر من الشعر للرجلين من هنا لغايه سنه سته، كانسر سيرفكس، كانسر بريست، كانسر يوترس، كانسر سكين، ايه السبع عناوين؟ الايج، السكس، البريديسبوزنج فاكتور اللي هم الثلاثه اللي هنا هم، الباثولوجي، واهم واحد مين؟ كلينيكال بيكشر، وبعدين انفستيجيشنز مش كده؟ ثم تريتمنت. مش ده اي كانسر؟ اي كانسر في الدنيا في اللايكس، بس بنزود التي ان ام كلاسيفيكيشن في النص. تي ان ام لان تي ان ام مهم، والكانسر لايكس مهم اهم من هنا. اذا يا جماعه هو دول السبع عناوين في اي كانسر يا محمد، ترزع له سبع عناوين. يعني لو قلت لك كانسر سيرفكس، الايج كذا، السكس في مين مش عارف، بريدس بوينت تمام. طيب الايج اولد فوق سن ال 60 طبعا، اولد كل الكانسر، بس انا اسف الكانسر الكارسينوما تيجي اولد فوق سن ال 60، بينما الساركوما طبعا الست بتاع الفوازير جت لها وهي ثلاثينات ساركوما، او يمكن اواخر العشرينات ساركوما، انت فاهم هنا ساركوما. اذا ممكن كارسينوما او ساركوما، ارجوك يا بورا خلي عندك ميديكال ايثكس، ما تذكرش اسماء، خلي عندك ميديكال ايثكس، انا بقولها لك علشان تحفظ فاهم. خلاص يبقى الايج اولد فوق سن ال 60 تمام، لكن يانجر ان ساركوما، السكس مور كومن ان ميلز طبعا، كل الكناسر اكتر في الميلز ما عدا البريست والسيرفكس تمام، واليوتراس طبعا تمام. اليوترس اكتر في المينز ولا الفيميلز يا محمد يا يمني؟ كانسر يوترس اكتر في المينز ولا الفيميلز؟ اكتر في الفيميلز. شاطر. طيب يبقى السكس مور كومن ان ميلز. نيجي بعد كده البريد سبوزنج فاكتور، ولاد عمال مناجم النيكل يجي لهم سكوما ستيل كارسينوما، النيكل ريفاينري وركرز بيتعرضوا للبخار بتاع النيكل يجي لهم سكوما ستيل كارسينوما، بينما الجماعه النجارين الكاربنترز اللي بيتعرضوا لانشارات الخشب كتير يجي لهم ادرو كارسينوما. دكتور محمد بيضحك، والله احنا عايشين في وسط النجارين ليل ونهار ما جالهمش، ولكن ده حاجات ستاتستكس بره فاهم. يبقى ده اكسبوجر للنيكل سكوما ستيل كارسينوما، اكسبوجر للوود داست ادرو كارسينوما، والسموكنج والراديشن بيتكلم في اي كانسر، ده استنباط السموكنج والراديشن دي بتتكلم في اي كانسر. الباثولوجي مش ده كان رابع عنوان يا دكتور علي؟ لو سمحت يا دكتور علي، الباثولوجي اربع عناوين استنبط. اي باثولوجي اربع عناوين اللي هو ايه؟ جروس، مايكروسكوبيك، سبريد، بروجنوزيس. ده اي كانسر؟ اي كانسر اللي هم الاربع عناوين دول. يبقى اذا جروس، مايكروسكوبيك، سبريد، بروجنوزيس. خلي بالك انا بحط دلوقتي استنباط لاي كانسر من هنا لغايه سنه سته. الجروس بيكشر اثنين اسم لاي كانسر، سايت وشين. اولا جروس بيكشر يعني ايه كلام السنه اللي فاتت؟ نيكد اي، ده نيكد اي تمام. فاذا اثنين اسم، الشيب والسايت. الشيب استنبط لاي كانسر، يا كول فلاور يا ماس، اللي هو كل فلور ماس يا نودرال انفلتريتد يا ارثر مالجنا ارثر ريز دي ايفنت ديتش ريجولار نكروتك فلور اند ديوريتد بيز. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ كان كلام لذيذ ماشي خلاص. ده الشيء السايت بقى يختلف من كانسر للتاني. السايت بقى يا جماعة المجزيلاري أنترم أو المجزيلاري ساينس أو المجزيلا تاخد نصيب الأسد 60%. 60% من الكناسر اللي بتيجي في النوز والساينس بتيجي مجزيلاري ساينس. ليه الله أعلم يا دكتورة مونيكا؟ ما أعرفش. 30% تيجي جوه الليزل كابس طبعا يونيلاترال ليزل ماس. 10% إثمويد الفراكتال والسبينويد فيري رير يجوا طبعا ولكن فيري رير. 60 30 10 بالمناسبة ده ليه كلينيكال برزنتيشن، ده ليه كلينيكال برزنتيشن، ده ليه كلينيكال برزنتيشن طبعا. ازاي ده هيعمل لي ماكسيلاري سويلنج ولما يطلع فوق بروكوس لما ينزل تحت اسنان انت فاهم يرجع لورا للتروجو بلاتاين فوسه ده يونيلاترال ليزر اوبستراكشن. ده هيروح على فوق سي سي فرايوريا هيروح على العين انت فاهمين الكلام. كل واحد ليه برزنتيشن بس ده الكومنست. طيب الاذر ساينس از رير مايكروسكوبيك بيكتشر جميع الاي ان تي كانسر جميع الهيدن تريك كانسر سكوما سيل كارسينوما الا قله قليله. لما تقول لي كانسر اير سكوما سيل كارسينوما لما تقول لي كانسر نوز اند ساينس سكوما سيل كارسينوما ايزوفاجس اوفاجس هايبوفاجس لارينكس سكوما سيل كارسينوما تمام كده. يبقى كله سكوما سيل كارسينوما الا النوز سكوما سيل كارسينوما 80% بس. لما نيجي للارينكس اقول لك 98% سكوما سيل كارسينوما تخيل. لما تيجي للهايبوفارينكس اقول لك 100% سكوما سيل كارسينوما. هنا بقى 80% بس لان في ميكوزا الجلاند والميكوزا الجلاند تيجي منها ايه ادينوم ادينو كارسينوما وان كان رير الكومنست برضه سكوما سيل كارسينوما. ساركوما يانج ايج عظم اسمه ساركوما كارتريج كوندرو ساركوما فايبروس تيشو فايبروس ساركوما معايا. الساركوما يانج ده قانون الباثولوجي والكارسينوما الاولد. سبحان الله في الرمض يا دكتور قالوا لنا الريتنا نيوروبيتيريال فيطلع منها ريتنو بلاستوما. طب ايه رايك ان في هنا نيوروبيتيريال بتشم بيه برضه زي الريتنا اولفاكتوري نيوروبيتيريال يطلع منه اولفاكتوري نيوروبلاستوما. وعلشان كده البرزنتيشن بتاعها بيبقى انوزميا مش فقط حاسه الشم معايا ده اللي هو اولفاكتوري نيوروبلاستوما خلاص. طيب السبريد قانون عام في اي كانسر يا عبد الرحمن يا دايركت لوكال سبريد يا لينفاتيك يا بلاد. مش ده القوانين اللي خدناها السنه اللي فاتت دايركت او لوكال سبريد للترانج ستراكشر انا قلتهم. هنا يطلع على فوق عين ينزل على تحت اسنان يروح ميديالي للنوز نيزل اوبستراكشر يروح بوستيريور تركو بلاتاين فصه ماكسيلاري نيرف معايا. لينفاتيك سبريد حد فاكر لينفاتيك دريدج اوف ذا نوز اند سينسز؟ لا لا لا الانترو بارت او الانترو جروب طب ما انت بلا هو البستيريور ريتو فارنجيال والاثنين يروحوا بالظبط اهي 15% من الحالات بتجيلك بليمفاتيك سبريد ليمفاتيك ميتاستاسيس. يعني هو مش كومن ان يجيلك بليمفاتيك سبريد هي مش ريتش ليمفاتيكس تمام. الانترو جروب تروح للسب مانديبولار البستيريور جروب تروح ريتو فارنجيال والاثنين ابر ديب سيرفايكال. السؤال هنا ينفع يا محمد تحس ريتو فارنجيال انفلود؟ لا ان بامبول فممكن يبقى عامل لمفاتيك سبريد وانت مش حاسه ولازم تعمل له سي تي ام ار اي علشان تعرفه. تمام. البلاد سبريد فاكر يا دكتور علي ليبرم او بلبل؟ لانج ليفر وون برين. ايه الكومنست؟ لانج. مفيش كانسر في الهيدن دريك ما تشوفلوش اللانج معايا؟ لانج ليفر وون برين. والبروجنوزس فيري فيري فيري باد. ليه يا دكتور؟ هنا بره في امريكا في مصر فيري فيري باد. ليه؟ كان عندي عيان يمني السنه اللي فاتت مات. ليه؟ يعني ما بعالجش الكانسر بس هو علق في رقبتي يا سيدي والله ليه البروجنوز فيري باد؟ لان الجراح اولا الريليشن بتاع التيومر للبرين ده نمبر 1. ثانيا عيب في الجراح، الجراح بيبقى متراخي ان يشيل جزء كبير من الوش. عيان داخل لك ودافع كام ألف في العملية، هل منطقي إنك تقول له هشيل عينك وهشيل وهشيل وهشيل؟ بيسموها ريلاكتنس أوف ذا سيرجن تو ميتيليت نيوكتر ألارج بارت أوف ذا فيس. أنا مكسل حرام عليا أشيل عين، حرام عليك؟ طيب راح جاي له ريكارنس في العين، البريوستيم كان انفيدد. أنت فاهم الكلام؟ أنت لازم تبقى أجريسيف قوي وأنت دكتور أورام، لازم تكون أجريسيف، وبالتالي ريلاكتنس أوف ذا سيرجن ده بيخلي الريزلتس فيري باد. نيجي للكلينيكال برزنتيشن. عشان احنا الكتاب الجديد ده عملناه بطريقه لذيذه جدا للتيومرز بالذات. يعني انا كنت عايز اجدد الكتاب القديم والجديد الفرق بينهم في التيومرز بالذات. بص بقى السيمتومز تيومر طالع سي مثلا من الاستومك، هتقول لي سيمتومز ريليتد للبرايمري تيومر اللي طالع من الاستومك، هيبقى ديسبيبسيا وابدومينال بين وي وي وي تمام. وبعدين التيومر ده عمل لوكال سبريد، هيروح مثلا لهنا هيروح لهنا، عمل لمفاتيك سبريد برا اورتيك لفلويد يدوس على ايه انت فاهم. لما تيجي ندي مثال بالاشهر البريست، البرايمري تيومر هيديني بريست ماس، انا عندي كلكعه هنا يا دكتور تمام. لوكال سبريد ممكن فيكسيشن للريبس وبين، لمفاتيك سبريد ممكن اكسلاري لمفلويد، بلاد سبريد لانج ليفر بون برين. فاهم كلام؟ لما تيجي للاكزامينشن انسى ان انا دكتور اي دي خالص، انا دلوقتي دكتور اورام بكشف على واحده عندها كانسر بريست. الاكزامينشن هيبقى ايه؟ لوكال وجنرال. لوكال اللي هو ايه؟ بريست واكسلاري ليفر، وجنرال ال ال بي بي لانج ليفر بون برين. وصلت الرؤيه؟ يعني اذا انا هقسم كل كانسر لهذه التقسيمه، سيمتوم ريليتد للبرايمري تيومر اللي طلع منه، السايت البرايمري سايت، سيمتوم ريليتد للوكال سبريد، سيمتوم ريليتد للفاك سبريد، سيمتوم ريليتد للبلاد سبريد. لما اجي للجنرال الاكزامينشن جنرال برضه بلاد سبريد، ولوكال اكزامينشن اللي هو البرايمري تيومر والاكسلاري والليمف نودز. طيب هنا بقى يا دكتور سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، لو تيومر طلع من الميزال كافيتي هيبقى ايه السيمتومز بتاعته؟ لما ربنا بيدي واحد بتيومر بيبتدي يوني ولا باي؟ unilateral nasal obstruction discharge sometimes excess. هو اكتر في الاولد ولا اليانج؟ الاولد. هو اكتر في الميلز ولا الفيميلز؟ راحوا رازعين ان دي مهمه جدا. اي اولد ميل مع unilateral nasal obstruction and epistaxis should be considered carcinoma of the nose or tilburg otherwise. زي الاطفال اللي فوق البودي. واحد عمال يجيب ابستاكس من ناحيه واحده ونيزر اوبستراكشن وديستشارج. الله، هو ايه الكومن سكوز اوف ابستاكس ان اولد ايج؟ الهايبرتنشن مش كده؟ لا ده ما عادش ما عندوش هايبرتنشن. الله، ما عندوش هايبرتنشن في جزء من ناحيه واحده ات مي بي كانسر. وصلت الرؤيه؟ يبقى ده اللي هو سيمتومز طالعه من الميزال كافيتي كبرايمري تيومر. دكتور لو التيومر طالع من الماكسيلاري ساينس اهو، بصوا لايدي بقى، الماكسيلاري ساينس عمره ما يدي سيمتومز الا لو اكسباندد، لانه لو طلع جوه فراغ الماكسيلاري ساينس هتشوفه العيان هيشتكي ابدا. امال لما يبقى اكسباندد ازاي؟ لما يحصل لوكال سبريد. يعني السيمتومز اوف ماكسيلاري كارسينوما كلها لوكال سبريد، لانه طول ما هو في كافيتي الفراغ الهواء مش هيدي سيمتوم. اذا طلع لفوق زق العين، داونوردز السنان يبقى ابوردز العين، داونوردز السنان بوستيريور الماكسيلاري نيرف لما اتداس عليه، انتيريور عمل تشيك سويلنج تمام، وميديالي راح للنوز. تعالوا نقسمهم واحده واحده كده. داونوردز راح للالفيلاس، دينتال بين لوزنج جديد ممكن يخرم مالجنا تورو انتراكيست مش كده تمام. ابوردز بروبتوزس وفثالموبليشيا وهكذا تمام. بوستيريور ورا الماكسيلاري سانس التروكوبراتات الفرصه اللي فيها الماكسيلاري نيرف وفيها الترجويد ماسل. اول ما يعمل انفيجن الترجويد ماسل يحصل ايه؟ تريزماس. تريزماس تريزماس يعني ايه؟ ابيليتي اوبن ذا جو، كانسر وعمل انفيجن ماسل، ماسل احتضار سباز ماشي الكلام. يبقى تريزماس ان ابيليتي اوبن ذا جو لوكد جو خلاص. زائد لما يضغط على الماكسيلاري نيرف الاول يعمل تنميل تنجلنج ونمس ليتر وبين ليتر اون لما النيرف يموت خالص باراليسيس لوس اوف سنسيشن انستيزيا. معايا؟ الماكسيلاري نيرف كله سنسور على فكره، وبالتالي لوس اوف سنسيشن اللي هو انستيزيا. انتيريور تشيك سويلنج ويعمل فانجيشن ولسريشن. ميديالي زي النيزال كافيتي تيومر، لما يروح ميديالي يونيلاترال نيزال اوبستراكشن ديستشارج اند ديستكس. فهمت الكلام؟ حد عايز مني حاجه لغايه دلوقتي؟ تيومرز اوف ذا اتمويد اند روف اوف ذا نوز. انا كل ده عمال اشرح البرايمري سيمتوم. لو سيمتوم طلع من هنا يونيلاترال نيزال اوبستراكشن ديستشارج، لو طلع من هنا يبقى سبريد سيمتومز اوف سبريد. لو في الاثمويد معظم السيمتومز اللي في الاثمويد ريليتد للحته اللي فوق، هيشوف العين بروكتوزس هيروح هنا نيورولوجيكال سينتوموسيس برايمري. وصلت الكلام؟ وطبعا النوزميا لما يمتد للناحيه الثانيه كمان خلاص اهي سيمتوم لو كلينيك سبريت هيجي لك منيك سويلنج كام في الميه؟ 15% يا سب مانديبولار يا ابر ديب سيرفايكال على حسب هو المحطه الاولى ولا المحطه الثانيه معايا. طبعا الريتروفارينجيال مش محسوسه سيمتوم اوف بلاد سبريد. سمع معايا لو عمل لانج سبريد لانج ميتاس يعمل ايه؟ كف هيموفيس شيست بين كف ومتس وشيست بين. لو راح للليفر يعمل ايه؟ ابدومينال بين الفها ابدومينال بين جونتس وافايتس. انا عايزك تالف لو راح لللانج كف ومتس وشيست بين لو راح للليفر ابدومينال بين جونتس وافايتس لو راح للبون بون ايكو باثولوجيكال فراكشن لو راح للبرين انكريز ذا انتركرينيال تنشن هيدنج فوميتنج فيري بروفيشنال. مالكم يا اولاد؟ جابكم احباط مره واحده؟ انتوا خلاص يعني لغايه دلوقتي فاهمين؟ تمام. طيب نيجي بقى للساينس الاكزامينشن. دكتور انا نسيت ان انا دكتور ان تي انا دلوقتي دكتور اورام جنرال علشان اكسكلود ديستنس اللي هو لانج ليفر بول برين ولوكال هيكزامن حاجتين نوز ونيك زي لما كنت بتاع اورام بريست وازيلا مش كده ولا ايه؟ نوز ونيك نوز الايوني ولا بار يونيلاترال نيزل ماس بينكش It bleeds on touch. Friable. الكريتيريا بتاع الكانسر. Friable. It bleeds on touch. معايا؟ انتوا نوسكو بشوزي ونلاترال نيتال ماس. Friable. It bleeds on touch. لما تيجي للنك علشان اشوف في لينف نود ولا لا. يعني اذا examination local اثنين. وجنرال lung liver bone brain. ده الكانسر. ده الكريتيريا بتشوف الدم. مجرد ما لمسته راح جايب دم. ايه الانفستيجيشنز بتاع اي كانسر؟ اتنين انفستيجيشن هما اللي مهمين فاكر؟ سي تي وبايوبس. سي تي بقول فيها اربع حاجات المره دي مش ثلاثه اللي هما سايد اكستنشن ولو في لينف نود بتاسس. مفيش لينف نود اهو الحمد لله بس في بالاضافه الى بون ديستراكشن تخيل؟ الاوربت انفيدد على فكره ده اوبتيك نيرف ده الريكتاي ماسل معايا السليمه هنا انفيدد والانفرا تمبرال فوسا انفيدد كل ده الانفرا تمبرال فوسا تمام مش مهم بقى يحصل له ايه احنا في الشرح يبقى اذا سي تي بتبين السايت والسايز والاكستنشن بون ديستراكشن ولينف نود ميتاس ام ار اي السؤال هنا هو السي تي بيبين البون احسن ولا سوفت تيشو؟ بون انت بتعمل ام ار اي ليه؟ البرين والاوربت البرين والاي بول مينلي معايا؟ اذا ام ار اي تو ديتكت الانترا برينيال والانترا اوربيتال اكستنشن بالظبط يبين لك لان ده يبين السوفت تيشو اما ده يبين البول. بايوبسي ازاي؟ بنيزل اندوسكوبي اندر لوكال انستيزيا الحقيقه ما بديلوش لوكال انستيزيا اصلا اللي منكم اتفرج عليا وانا بعمل مناظير لللايكس ما بديش لوكال انستيزيا اصلا انت بتشخط شخطتين العين بيتبنك بتعمل اللي انت عايزه انت فاهم؟ لا ما هو اصلا مش كل شويه يا محمد يا بورو هقعد ارش زيوكين وسبراي والحكيمه تتاخر خلاص اشخط لك شخطتين وخلاص تمام؟ بتثبت العيان من الاخر بتثبته يعني. نيزل اندوسكوبي اندر لوكال انستيزيا على فكره الصوره دي هي دي. ده اكزيال تمام؟ وده كورونا. الفيبروبتوس للعين اهي، العين دي سليمه، العين دي طالعه لبره، وكل العظم ده ديسترويد. معايا؟ يبقى سي تي وبايوبسي هم اهم اثنين انفستيجيشن. التريتمنت بتاع الكارسينوما او الكانسر نوز اند بارانيزال فايلر. ايه؟ بايوبسي بون ايه؟ سيوما يعني؟ اه لو سيوما ما ينفعش طب وانت هتاخد بايوبسي من البون ليه؟ ما في ماس حمراء قدامك شفتيش ايه اللي يخليك تفتح وتاخد بايوبسي من البون؟ تاخد بايوبسي من البون ده معناه ان هيبقى العين باين كلي انت هتوصل للبون ازاي؟ يعني ايه اللي جاب في مخك التفكير ده انت فاهم؟ ما هو البون ديسترويد لكن انا هاخد بايوبسي من هنا ايه اللي يخليني اروح هنا؟ هنا اسهل هنا اسهل ايه اللي يخليني اروح هنا؟ مش دي هي دي لو دي بناين يبقى كله بناين لو دي ملك وهكذا. ايه التريتمنت بقى؟ للاسف الشديد انت قلت لي حاجه في البدايه ان البروجنوزيس باد المصير سيء ونظرا لان المصير سيء ما ينفعش سنجل موداليتي وتريتمنت كومباينيشن جراحه وريديوثيرابي الاثنين. لا ينفع جراحه لوحديها ولا ريديوثيرابي لوحديها. اي كانسر باد لازم الاثنين كومبايند تريتمنت سيرجري اند ريديوثيرابي. بس هو السؤال هنا اللي يتبادر الى ذهنك، هو الكانسر ده العيان جاي لك بي ايرلي يعني لسه الكانسر صغير لو شلته هيبقى كيورد تماما هيخف، ولا جاي ليه باليشن بتريحه لغايه ما يموت؟ يعني العيان اليمني بتاع السنه اللي فاتت ده لا انساه، ده جاي لي وشه كله متاكل بالكانسر. فحتى وانا بكلمه انا حزين جدا، انا مش عايز اقول له انت هتموت، ما ينفعش ما ينفعش نعمل زي الاجانب. الاجانب على فكره كده، اي واحد يدخل له بكانسر يقول له انت هتموت خلاص، انت فاهم؟ لا ما ينفعش، يعني احنا مش زيهم، احنا احسن منهم بكتير قوي. بس برضه صعبان عليا ده، تديله باليشن، تديله علاج لغايه ما يموت. معايا؟ عنده الم تديله مسكنات، مخدرات. هنا الانديكيشن بتاع المخدرات البيتيدين والمورفين اللي بتعطى في الكانسر. معايا؟ مثلا ممكن تشيل حته من الكانسر لو ضغط على نيرف علشان تقلله الالم وهكذا. ده اسمه باليشن. علاج الدكتوره عايده في اوبرا عايده، فاكر؟ فاكر تمثيليه اوبرا عايده؟ معايا؟ فبتقعد تدي يا جماعه بره في امريكا وبعض دول الاتحاد الاوروبي خدوا قرار بالموت الرحيم، اكيد سمعت عنه. بعض دول الاتحاد الاوروبي غير فرنسا، بعض دول الصغيره بيوافقوا عليه. في امريكا كده بتدخل تدفع لك 10 20000 دولار المستشفى وتقول لهم انا عايز اموت. خلاص انت ستيج كانسر. فبيبنجوك ويموتوك. على فكره الكلام ده مش صح. حتى وانت في البنج والروح بتطلع بتحس. الكلام ده مش صح خالص. معايا يا دكتور محمد؟ فمش هيهرب مش هيهرب. مفيش حاجه اسمها كده. وما ينفعش. فاهم؟ المهم ده باليشن بريحه لغايه ما يموت. طبعا ضمان ايثيكال واجينست الدين واجينست الاخلاق انك تموت واحد معايا. فده ما يتوافقش عليه في دوله زينا. ده واحد بيتعذب. ده واحد بيتعذب. دكتور عمرو انت تبع علماني ولا ايه؟ لا يعني بس الفكره، يعني الفكره ان الواحد لما شايف بيتعذب هو يا دكتور عمرو لا الدين الاسلامي ولا المسيحي يسمح بها انك تموت واحد. الروح دي مش انت اللي عملتها. جميل. ده ربنا اللي عملها وربنا اللي ياخدها. انتهى الموضوع. تمام؟ وبعدين يا اخي انا بقول لك العيان ده هيموت بعد شويه، ربنا اقوى مني. ما فيش حاجه اسمها كده. المهم بقى كيوريتيف، كيوريتيف يعني الكانسر جاي صغير وبالتالي لو شلته هيعيش. اشيله بالجراحه واحرق له مكانه فيديو بوست اوبرتيف فيديو ثيرابي. الجماعه الشبانيز عاملين زي بقره كده وشعنينهم واديله كيمو ثيرابي. لدرجه ان ادوا كيمو ثيرابي لوكال. تخيل ان اليابانيين بيدوا كيمو ثيرابي في الحته دي، بيسلخ الخد، يخرم الماكسيلاري ساينس ويشيله شويه كانسر ويحشي الكانسر بفتيله فيها كيمو ثيرابي. انت فاهم؟ فايف فلور رصيد مرهم كريم، وبعد 3 4 ايام يفتح ويشيل الكانسر اللي مات ويحط واحده تاني وهكذا، بيموتوا بالتدريج والاخر العيان يموت. تمام؟ لانه اجريسيف. ده كيمو ثيرابي. باليتف بقى، باليشن بتريحه لغايه ما يموت، بتدي له بين كيلرز اللي هو سترونج انرجيتكس، بتدي له مورفين، هو ده اللي بيسموه البين كيلرز. تمام؟ باليتف سيرجري، بشيله جزء من الكانسر لو شادد، لو قفل على النيرف او حاجه دايت على النيرف. باليتف ريديو ثيرابي وكيمو ثيرابي، الهدف بتاعك مش الكانسر يخف، الهدف الكانسر يكش يقوم يقل البين شويه. يعني كل ده الهدف انك تقلل البين. امتى تدي باليتف تريتمنت؟ امتى تدي باليتف تريتمنت؟ انديكيتد في الاكستنسيف كانسر مع انتراكرينيال اكستنشن. انتهى الموضوع. او عامل ديستنت ميتاستاسيس. يا ولاد لما يكون الكانسر عامل ديستنت ميتاستاسيس، انت هتشيل اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي هنا؟ انت فاهم؟ اذا ده باليشن. انا عارف ان الموضوع النهارده غلس، بس لازم نقوله. ما تبصش في الساعه يا ابني كاليستا. الموضوع غلس، بس هنعمل ايه؟ حظنا كده يعني، الكانسر كده. ولاد ال هنمتحن على 9 ل 10 كده ان شاء الله. بكره التيومر السيرجري بقى. دكتور انت قلت لي سيرجري وسكت، انت قلت لي سيرجري وسكت مش كده؟ طيب دلوقتي انا عايز اعرف ايه هو السيرجري اللي هيتعمل. ركز معايا. ده واحد عنده كانسر في المجزله او المجزله ريساينس، هعمل له كانسر ازاي يا دكتور؟ بص ليه كده، لو الكانسر في الميديال وول اوف مجزله اللي هو لاترال وول اوف دانوز، هعمل له ميديال ماكسيليكتومي ثرو لاترال رايموتومي. فاكرها ولا لا؟ الكانسر هنا، هروح فاتح هنا وشايل الميديال وول اوف مجزله وقافل تاني. وصلت؟ يبقى عملت له ايه؟ ميديال ماكسيليكتومي ثرو لاترال رايموتومي. الانسيجن ده اسمه ايه؟ مورس لاترال رايموتومي. مورس لاترال رايموتومي مش موريس يا جماعه، مورس لاترال رايناتومي. تمام. نيجي بعد كده دكتور، طب ايه رايك لو في البلد هنا انفيريور ماكسيليكتومي اللي هو البلد اشيل بلد، انت فاهم؟ بنسميها بلاتال ريسكشن، بلاش كلمه انفيريور ماكسيليكتومي، بلاتال ريسكشن. ازاي؟ اهو صب ليبيال انسجن واروح شايل كل البلد بالسنان بتاعته رماها في الشارع. انا معايا دكتور السنان، اول ما بشيل دي بيركب لي بلد صناعي بالسنان بتاعته، بواخد المقاسات قبل العمليه معايا وبيركبه ريكونستراكشن. خلاص، يبقى بلاتا ريسكشن عن طريق صب ليبيال انسجن. يبقى اذا لو لوكالايز في الميديال وول اوف ماكسيلا ميديال ماكسيليكتومي، لوكالايز في الانفير وول اوف ماكسيلا بلاتا ريسكشن. طب ايه رايك بقى لو الكانسر اللي هنا ده اكستندد هنا؟ يا ترى ينفع اشيل ميديال وول اوف ماكسيلا بس؟ توتال ماكسيليكتومي، رحت مادد الانسيجن ده على اللور ايليد، ومادد الانسيجن ده على الفلتره مقصه اللب المقص، وفتحت الوش زي الكتاب بالظبط، سلخت الصوف تيشو، لقيت الفيشيال بون اتسلخت ومتعريه قدامي، اكسر تمام كل الماكسيلا توتال ماكسيليكتومي. طب المورس لاترال رينوتومي ده لما وسعته سميته ايه؟ وبر فرجوسون انسيجن. ويبر فرجوسون، تمام اهو ويبر فرجوسون انسيجن، ورحت شايل كل المجزله بالسنان بكل حاجه بالبلد، جنبيه دكتور اسنان برضه شغال ويركب لي مجزله بالبلد وهكذا صناعيه. تمام، يبقى توتال ماكسيليكتومي عن طريق اوفر فرجوسون انسيجن. دكتور لو لقيت بالسي تي او الام ار اي الاوربت انفولفد، مجرد تاتش للاوربتال بيروستيوم، اوربتال اكسنتريشن مش انكليشن، استئصال كلي للاوربت بالبيروستيوم اللي جوه بالاوبتيك نيرف قطعه، تمام كده؟ اكسنتريشن يعني استئصال، يعني بجيبها على العظم، خلاص كده؟ والكلام ده هناخده في الرمد، اوربتال اكسنتريشن. طيب انتوا خدتوا دروس رمد؟ ايه الفرق بين اكسنتريشن وانكليشن وافيسيريشن؟ ما خدتوش؟ طيب لما تاخدوا الاسئله ماشي، خلاص كده يا جماعه؟ يبقى ده اوربتال اكسنتريشن. دكتور دكتور ايه رايك يا دكتور لو الكانسر ده واصل للروف اوف دانوز، مجرد واصل للروف، على فكره لو انتراكرينيال اكستنشن باي باي باليتيف، لا ده مجرد واصل للروف اوف دانوز، للروف اوف دانوز هنا اهو، اجيب واحد صاحبي بتاع مخ واعصاب نيوروسيرجي يكسر من فوق وانا فاتح من تحت اوبر فرجوسون، هو يشوف لي من فوق وانا شد من تحت، يبقى اسم العمليه ايه؟ كرينيو يعني سكال نيوروسيرجي، فيشيال يعني ايه؟ دي فيز كرينيو فيشيال ريسكشن، كرينيو فيشيال ريسكشن. خلي بالك ما تفهمنيش غلط، مش لو في انتراكرينيال اكستنشن، انتراكرينيال اكستنشن باليتيف، لا انا بقول لو واصل الروف اوف دانوز معايا، مجرد الروف اوف دانوز يفتح من فوق وانا افتح من تحت، هو يزوق من فوق وانا اشد من تحت، كرينيو فيشيال ريسكشن. ولا تنسى لو معالج فلود انلارجمنت اسم العمليه راديكال نيك ديسكشن، احنا قلناها قبل كده لكن هناخدها انتيتيز في اللاكس معايا. يبقى لو في لينف نود راديكال نيك ديسكشن معايا عبد الرحمن، فاكر الكلمه دي ولا لا؟ هو لو واحده عندها كانسر بريست وقلت لها ايه لينف نود بتعمل لها ايه؟ راديكال لينفادريكتومي، مش كده؟ نفس الكلام راديكال نيك ديسكشن ده. ايوه لما قلت لك بيشفيك العيد جاي هتروح للجزار ويشف لك اللحمه. سيست اوف دانوز اند فاينلز، سيست اوف دانوز اند فاينلز. انا قبل ما انسى بس احنا عايزين نبتدي بكره 7 الا ربع علشان نخلص بكره النوز خالص، ويوم الاثنين نبتدي فارس ان شاء الله. على فكره انتوا هتبتدوا لاركس قبل العيد ان شاء شاء الله يعني انتوا ان شاء الله هتسيبوا 10 ايام ربنا يسهل قبل الامتحان معايا مش اسكوت ده حاجه كويسه جدا انك تاخدوا 10 ايام مايكل معايا ان شاء الله يعني استنى علي سيست اوف ذا روج اند ذا فاينانس سيست اوف ذا روج اند ذا فاينانس دكتور ارجوك صوت ديرمويد سيست يا دكتور واحد تلاقي عنده سيست هنا اهو على الدورسال اوبتانوس في الميد باي ده اجينست الامبريولوجي لان الفرانتوليزال بروسس 1 بيس والديرمويد بيجي عند الجنكشن طب الميد باي اوبتانوس مش جنكشن يعني مفيش رايت وليفت سايد بيونايت عشان يكون النوز ده النوز حاجه واحده بس اسمها فرانتوليزال بروسس طب ازاي جالها ديرمويد في النص معرفش الله اعلم الامبريولوجي اللي بندرسه ده صح ولا غلط معايا وبالتالي بيجي عند الميد باي بتاع الدورسال اوبتانوس تمام احيانا يا جماعه عيبها ان لقى ان لها فايبرس كونكشن مع البرين وانا عامل كذا حاله الحقيقه لها فايبرس كونكشن انتراكرينيالي الواد ده ما كانش في الميد لاين الواد ده كان على جنب واحنا بنشيل فعلا طلع واصل انتراكرينيال هنا اهي النوزه اهي طلع في فايبرس ستوك واصله لغايه وكان في خرم في السكال واصله لغايه البرين معايا لو انا سبت الفايبرس ستوك ده هيحصل ريكارنس لازم تشيل كله وتوصل لغايه المخ وتشيل كله معايا اذا يبقى ده عيب الديرمويد يبقى سام تايمز يبقى في فايبرس كونكشن مع الانترابرينيال كافيتي التريتمنت لازم تشيل السيست هو والتراكت بتاعه هو الفايبرس تراكت بتاعه اودونتوجينيك سيست اودونتومز انا قلت واحده منهم النهارده ادمنتينوما مش الادمنتينوما مالتيبل سيست ده ما هو ده سيست سيستيك ديجنريشن الادمنتينوما معايا لكن في حاجه اسمها دينتيجرال سيست ودنتال سيست دنتجرس ودنتال ما هو الفرق؟ كلمة جي يعني ايه؟ دنتج جي يعني جينيسيس يعني تكوين التكوين كان غلط السنة المفروض تطلع كده فيرتيكال يا من فوق يا من تحت طلعت بالعرض اتحشرت جوه اللثة اهي ايه ده؟ بقت سنة جوه البون بتاع الالفيلس؟ اه طب السنة دي فورم بادي بالنسبة للالفيلس راح مكون سيست حواليه ده الدنتجرس الجينيسيس كان في ديفكت وصلت المعلومه وبالتالي مور كومن ان تشيلدرن لان دول اللي فيهم جينيسيس تكوين بتحصل حوالين الان ايربتد تول ايربشن يعني ظهرت من اللثه ما ظهرتش ان ايربتد اهي خدت بالك ان ايربتد اللثه اهو يبقى حوالين الان ايربتد تول لو جيت اعمل له اكس راي او سي تي اكس راي اهي الاقي السيست وجوه السنه جوه السنه التريتمنت بتشيل السيست انا معترض ان دكاتره السنان يقول لك ايه اه ده سهل جدا والحقيقه انا شفت شغلهم ما عجبنيش خالص يقول لك ايه افتح نظف السيست وقال ايه ريدايركت السنه تاني والله وتش از جود يا ريت احنا طبعا بنشيله هو وشنته علشان كده سنانه مفتوحه اكسجن وخلاص لكن اكشوالي كتب السنان كاتبه كده كتب السنان بيقول لك ده ريدايركشن للسنه معايا دنتال او راديكولار سيست دي اسمها دنتال وخلاص دنتال سيست دنتال اذا كانت دنتجرس جايه من جينيسيس فدنتال جايه من دنتال كيرس دنتال كيرس يعني ايه؟ تسوس الاسنان بص سنه مسوسه اهي شوف يا عيني غلبانه ازاي رفيعه ازاي والسنه اللي جنبها بتتغذى كويس هي دي سنه مسوسه اتاكلت فالجدر بتاعها مسوس حصل سيست على الانفكتد روت اوف تول ده الانفكتد روت حصل سيست اهو يعني اذا ده السنه جوه السيست اما ده السيست تحت الانفكتد روت اوف تول وطالما دي انت الكارثي بعضل لان لو حصل تسوس في الاسنان في الاطفال الوقت غير كافي ان يكون سيست بياخد وقت عما يكون سيست معايا فمور كومن الابر بتحصل حوالين الروت اوف انفكتد تول لو عملت له اكس راي او سي تي الكلام اللي انا قلته الانفكتد تول وحوالين الروت سيست التريتمنت اكسجن هو شدته لانها اصلا مسوسه يا دكتوره مشيره نيجي للسيستيك ديجنريشن في الادمنتروما قلناها طلع مريزس وفتنتا لامنا النون اودونتوجينيك سيست بقى اللي هو ملهاش علاقه بالسيمتومز ملهاش علاقه بالاسنان يا محمد يا بردان نيز وبلاطايت ولاد شوفوا الكلمه بتقول ايه نوز وبلد نيز وبلاطايت طب ايه الخرم اللي بين النوز والبلد اسمه ايه الخرم ده اسمه ايه انسايت الفصه مش كده؟ تيجي هنا في الانسايت الفصه. تقفل انسايس الفرصه. علشان كده سموها نيزو بالاتاين، حتى اللي بيعدي منها نيزو بالاتاين فيسلز معايا يبقوا نيرف، يبقى نيزو بالاتاين فيس تقفل انسايس الفرصه. دكتور طب ومين النيزو الفيلر او النيزو ليبيال؟ يجي على النيزو ليبيال فورد هنا يا بين النوز والالفيلس يا بين النوز والليب، هي هي نفس الكلام بالمناسبه. تعرف النيزو ليبيال سيست ده ايه؟ عملته لصحفيه مشهوره قريب. عارف النيزو ليبيال سيست ده ايه؟ ده عباره عن نيزو لاكريمال داكت ده اهو، وحصل سيبريشن الابيثيليوم بتاعه اثناء التكوين، حته من الابيثيليوم بتاع الداكت سيبريتد فراح مكون السيست. علشان كده هو بين الايلا اوف ذا نوز والليب، نيزو ليبيال نيزو الفيلار. وصلت اللعبه؟ تمام. نيجي اخر حاجه الميوكوسيل، تقول الديفينيشن بتاعه لو سمحت. سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس. بالمناسبه هو يجي فين الميوكوسيل؟ ايه الساينس اللي يجي فيها؟ فرانتال ليمفويد او فرانتال ليمفويد. الواد ده زي ما قلت لك كان عنده ديرمويد سيست، تمام، نيزل ديرمويد الفايبرس بريك. او بص يا ولاد في خرم في البون اهو في العظم، يعني ده خرم جوه العظم واصل لغايه المخ. نيجي بقى للكونجنتال نيزل ماسز. سهله قوي يا عمرو الحته دي، سهله جدا. بص نيزل ديرمويد اللي انت قلته لي من شويه هو هو، الله مش ده كونجنتال، مش الديرمويد ده كونجنتال؟ اه يبقى نيزل ديرمويد يجي في الميد لاين على الدورسم اوف ذا نوز، وممكن يبقى ليه فايبرس تراك مع المخ. وصلت؟ زي ما قلت الكلمتين اللي من شويه. انكفالوسيل، يعني ايه انكفالوسيل يا دكتور؟ هيرنيشن اوف برين تيشو. ايه ده؟ يعني المخ وصل للنوز. اه شفت البتاع اللي منزلينها على الفيسبوك امبارح بيقول لك احنا الدوله الوحيده اللي بتعمل مخ سندوتشات. معرفش مدى هذه المعلومه. انتوا عندكم بياكلوا المخ في سندوتشات مش كده؟ انتوا عندكم في الاردن يا عدي بياكلوا، اكيد مصريين اللي بياكلوا عندهم. بقول لك ما فيش دوله في العالم بتعمل مخ سندوتشات الا احنا. ما اعرفش مدى صحه هذه المعلومه، ده قريتها امبارح يعني. بص لا بعرف منه طبعا. بص بقى انكفالوسيل، انكفالوسيل يا اولاد المخ دلدل جوه النوز. هرنيشن، هرنيشن اوف برين تيشو انسايد ذا نيزل كافيتي. استنى عليا، يعني لسه في انتراكرينيال كونكشن؟ اه بس ايه علي، بس ايه الفرق يا علي بين الانتراكرينيال كونكشن بتاع ده مع المخ وبتاع ده؟ ان ده بيتا، بيتا داكت. يعني ايه؟ يعني لو حدث تلاقي الهرنيا دي كبرت في النوز، اه الانتراكرينيال كونكشن يزيد. يعني لو عيط تلاقيها كبرت، اه انت فاهم؟ بيتن، يعني في سكالب ديفكت مع بيتن. علمني تحت كلمه بيتن دي، بيتن كوميونيكيشن مع السب اركنويد سبيس، يعني مليانه سي اس اف يا مايكل. يجي لك طفل مسكين زي ده عنده سنه ولا سنتين وانت دكتور ان في مشهور، تبص تلاقي في بولك، تقول الحمد لله حاله سهله، تيجي تشدها تلاقي سي اس اف نازل يسلم عليك. فاهم؟ يا جماعه بولك في سن سنتين ثلاثه لازم تشك فيه انكفالوسين، لانها مليانه ميه وبتلمع زي البولك. فاهم؟ سي اس اف، تمام؟ بتظهر كليدا الماس. بص الكلام، قال لي اقول لي يا عم هي ليه بالس طايب؟ لان البريم بيبالسيت، ده الطبيعي. فاكر الدكتوره نفسها؟ بالس طايب كومبريسابل، لو فعصتها السي اس اف يطلع لفوق كومبريسابل. اكسباند وسكراين، لما يحدق او العياط تزيد، تمام؟ جلايوما. دكتور يعني ايه اس ايه؟ يعني ايه اس تمام كده؟ حته من المخ نزلت وفضل الفتحه مفتوحه بيتا. معايا؟ كويس قوي ان مايكل سال السؤال ده. ففي بيتا سي اس اف ليكج ما بين الاثنين، هنا سي اس اف وهنا سي اس اف، بيتا كوميونيكيشن. الديرمويد كان في فايبرس تيشو بس، ماشي. الجلايوما كويس انك قلتها، هي هي الانكفالوسيل، بس البيتا كوميونيكيشن ده اتقفل بقى فايبرس تيشو. يعني سبحان الله الجلايوما هي هي الانكفالوسيل، حته من البرين تيشو اهي، بس فقدت الكونكشن بقى فايبرس تراك بس. وصلت؟ مفيش بيتا كوميونيكيشن. اه بالظبط، مفيش بيتا كوميونيكيشن. معايا؟ برين تيشو located with that lost beta. اكتب علمت تحت كلمة lost beta يعني fiber track بس lost beta communication مع subarachnoid space يعني fiber track يعني اللي فوق واللي تحت fiber track. وعلى فكرة fiber track ده ممكن يديجنريت وتلاقي هنا بس ومفيش هنا خالص مفيش تراك فاهم؟ الوحيدة ممكن تشد لو مفيش في فايبر تراك طب لوسي فيه مر اي الوحيدة اللي لها بيتا كوميونيكيشن انكفالوسي بص بقى الصورة دي بص بقى الصورة دي مثلا بلاك ده الام ار اي ولا وده السي تي السي تي بيبان العظم اكتر ده بيبان الصوفي اكتر ده الفرنتال اوف ذا برين هل الماس دي كونكتد للبرين؟ لا هل الماس دي اللي في السي تي هل العظم مخروم؟ لا ده اشيلها وانا مرتاح فاهم؟ طيب الانفستيجيشن سي تي وذ كونتراست اند اور ام ار اي الحقيقه بره دلوقتي بيطلبوا قانون الاثنين لازم الاثنين ده تبين السوفت تيشو اهو باين اهو وده تبين البون لو في سكال بيز ديفكت لان لو لقيت خرم في السكال بيز وانا بشتغل اقفله بعد ما اشيل ماس معايا ما استناش لما السي تي ينزل في البرايمريه التريتمنت سيرجيكال ريموفال اوف ذا ماس مع الكونكشن بتاعتها مع ريبير اوف ذا سكال ديفكت ريبير اوف ذا سكال ديفكت بايه؟ بجيب حته كارتلج من السيبتر حته عظم من اي حته في جسم العيان واحطها تمام؟ خلاص استنى ايه امتحان امتحان